أناجي الحق في ليل بهي من أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. أناجي الحق في ليل بهي من أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب. أبني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سأبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى. وأهوى الخير يا ربي كما كل الورى أهوى، كما كل الورى تهوى. أناجي الحق في ليل إلهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، هذه المحاضرة السادسة في دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان، ونتحدث فيها بإذن الله تبارك وتعالى عن أحكام العبودية المتعلقة بالقلب بين الواجب والمستحب، وهذه استكمال لعبوديات القلب اللازمة التي لا بد منها ولا بد من بيان آثارها على الأبدان، لأن الإيمان إذا وقر في القلب صدقه الإيه؟ العمل. وقبل أن أبدأ بس أود أن أنبه إلى أمرين. الأمر الأول، إحنا حضرنا ملخص لكتاب عن البحث العلمي، كتابة البحث العلمي، إزاي طالب العلم يكتب بحث علمي، وصورنا لكم منه حوالي 60 صفحة تقريبا لأبرز ما يمكن، بحيث أن يعني أي واحد بيدرس دراسة علمية منهجية يلزم ذلك، ازاي يعمل بحث، ازاي يكتب. في اخوه كتير عندهم ملكه الكتابه وبيكتبوا من غير ما يدرسوا، فهذه هتساعدهم جدا خصوصا في الابحاث اللي احنا كلفناكم بها فيما مضى او فيما سياتي، فضروري هذه تصور وتدرسوا كيفيه اعداد البحث العلمي، جمع البطاقات، جمع الماده العلميه، صياغه الماده العلميه، ثبت المراجع، كتابه الهوامش في التعليق، ازاي تكتب بدايه اسم المؤلف ولا اسم الكتاب واسم المؤلف إلى غير ذلك، تخريج الأحاديث بالنسبة لضبطها في الهامش. يعني احنا عايزين صورة علمية، اللي بيدرس معانا يدرس منهج علمي يتربى عليه واحد، يعني لما يكتب في العقيدة يبقى الواحد مطمن ده دارس دراسة منهجية. فأتمنى إن شاء الله عز وجل ألا تغفلوا عن هذه القضية، هذا أولا. أما ثانيا، فقبل يعني أن أبدأ، ومعلش مش هطول يعني بإذن الله تعالى، جريدة عقيدتي كتبت عن مجمع البحوث الأسبوع الماضي ده أو في هذا الأسبوع، كاتبين حاجة غريبة شوية، بقول رفض أي كتاب به زيادة أو نقصان في أسماء الحسنى. كاتبين في الكلام، أصدر الشيخ علي عبد الباقي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية قرارا برفض أي عمل أو مصنف يحمل أسماء الله الحسنى وفيه أي زيادة أو نقصان في الأسماء المتعارف عليها والتي تم حفظها جيلا بعد جيل. شوفوا يا أخوانا، يعني طبعا بس عايز أقول لكم إلى أي مدى وصل الجانب العلمي في المؤسسات اللي هي المفروض أنها تتبنى كتاب الله وسنة رسوله إلى كلام عشوائي وكلام لا يؤدي إلى النتيجة. وأضاف بقول إيه، وأكد الشيخ علي عبد الباقي أن مجمع البحوث الإسلامية سبق وأقر أن أسماء الله الحسنى توقيفية ولذلك لا يجوز الزيادة فيها أو النقصان. إيه رأيك يا أخوان؟ أنا بدون تعليق طبعا. أقولك إزاي؟ ما أنا أقول لك دلوقتي الأمور في مصر ماشية لتحت مش لفوق أبدا. يعني مش ممكن يكون دي حاجة من الاثنين، إما يكون واحد طبعا لو هو بيعبر عن رأي المجمع، إما اللي اجتمعوا على هذا الرأي، إما يكونوا عندهم جهل بقضية إن الأسماء مدرجة في حديث الترمذي وما عندهمش دراية، وهذا نرجحه. بس يعني أغلبهم بعد ما علمت القضية هيبقى الجانب الثاني، والجانب الثاني هو إيه؟ تفضيل العادة على العبادة، أسماء المتعارف عليها. يقول لك ولذلك قامت إدارة المجمع البحوث بالتعامل في هذا الموضوع وفق فتوى مجلس المجمع، فلن نقبل أي عمل فيه زيادة أو نقصان في الأسماء المتعارف عليها منعا للشك والبلبلة. وأضاف إلى أن العقل المسلم اعتاد على حفظ وسماع الأسماء الحسنى على عهدها المعروف والمتناقل عبر الأزمنة، وهذه الأسماء الجديدة قد تحدث بلبلة وشوشرة على العاقل المسلم، ولذلك لا نسمح بالعبث في ترتيب أو تشكيل الأسماء المعهودة. ما شاء الله، يعني حاجة عظيمة جدا جدا. وكانت بعض الشركات قد قدمت بعض الأعمال التي بها أسماء جديدة مثل الحنان المنان الكريم الأكرم. الكريم موجود في الأسماء المشهورة، خلي بالك إزاي، بس هو فاته من الحكاية دي. الكريم الأكرم، القدير المقتدر، والمقتدر برضه موجود في الأسماء اللي هي المشهور. يعني شوف إلى أي مدى هم يوقعون على أشياء متناقضة ولا يعرفون عنها شيء. شوف بقى لما يكون واحد يعلم أن هذه الأسماء وردت بنصها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن الأسماء تقف على النص، ثم يقول مثل هذا الكلام، والله إني أخشى لمن كتب هذا الكلام أو أقره من علماء المجمع أن ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. طبعا إحنا مش هنعذرهم في كده، هذه المسألة يتحملوا مسؤوليتها أمام رب العزة والجلال. من قال الأسماء المتعارف عليها أجمعت عليها الأمة، أو إن الناس خلاص أنشدوها بقت أسماء معهودة ومعروفة؟ العلماء لما ترجع لكلامه، هنرجع للعامة ونرجع للعلماء، العلماء لما حققوا القضايا دي كلها، ابن حجر وغيره، قالوا هذه الأسماء مدرجة في الكلام من كلام بشر وليست من كلام الله ولا من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يؤخذ أي اسم إلا بنص أو إيه أو دليل. فلذلك إحنا بنقول يعني شيء محزن ومؤسف أن نجد مثل هذا الكلام. ولذلك إحنا شايفين البلد في مصر بالذات الأمور من ناحية الشرعية الدينية ليست فيها قيادة الأمة الإسلامية، بل فيها تأخر وتخلف ورجعية. ما تيجي تبص تلاقي الواحد معتمد على غير كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعلمون أهمية هذه الدورات العلمية لما الإنسان يفهم القضية. وبعدين الحمد لله أنتوا عارفين يعني الوقت بدأت الأمور الناس تفهمها. ناس كتير تتص علي تقول لي يا شيخ الكاتبين كذا وكذا، وتقول طب ماذا نصنع؟ أعمل لهم إيه؟ فالقضية كل ما هنالك. ربنا يقول فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون إيه؟ أحسنه ولا أسوأه؟ هم بيبحثوا عن أسوأ وليس عن أحسن. أحسن ما كان في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في 21 اسم خلاص حكاية اتعرفت، ما عليهاش دليل، مش موجودة في القرآن والسنة، واحد وضعها من عنده، فكيف نعتمدها ونقول هذه هي التوقيفية؟ والغريب يقول لك توقيفية، إن لله وإنا إليه راجعون. ده بس في التعليق اللي حبيت أعلق عليه علشان الوقت، يعني إيه يعني لو طول ولا حاجة بننسى إن إحنا نتكلم على هذه الموضوعات. نرجع لموضوعنا، إحنا اتكلمنا في المحاضرة الماضية عن أحكام العبودية المتعلقة بالقلب واللازمة للمقتصدين والسابقين، واتكلمنا عن حتمية هذه الأعمال بالنسبة للقلب في التعلق بالعبادة أو بضدها. يعني الأعمال ديت موجودة في القلب فلازم يظهر أثارها إما في الطاعة لله أو في الطاعة لغير الله عز وجل. تكلمنا عن الإخلاص وأنه واجب مستحب وواجب مستحق لدرجة المقربين والسابقين، وتكلمنا أيضا عن علامات الإخلاص اللي بتظهر في البدن، حيث لما أشوف الشخص أعرف أن الرجل ده فيه إخلاص. وأيضا اتكلمنا على ارتباط الإخلاص بالنية والإرادة عند المقتصدين المقربين، وتكلمنا عن المحبة وعلامات المحبة وأنواع المحبة، ودي برضو كانت من المحاضرات المهمة جدا في أن الشخص يتعرف على مقدار المحبة في القلب إذا ظهرت هذه العلامات. النهاردة إن شاء الله عز وجل أيضا هنستكمل الحديث حتى على الأقل عن أعمال القلوب الواجبة اللازمة اللي اتكلم عنها الشيخ محمد عبد الوهاب كشروط للا إله إلا الله. فمن هذه الأعمال اللي هنبدأ بها إن شاء الله عز وجل اللي هو اليقين، وإن كنا اتكلمنا على اليقين في مسألة إذا تعلق الأمر بالخبر فالخبر بيتطلب التصديق أو الإيه أو التكذيب، ففي كلام رب العالمين لا بد من التصديق الجازم الذي ينفي الوهم والشك والظن، وهذا ما يسمى بإيه؟ باليقين في باب الخبر. يعني اليقين في باب الخبر يعني التصديق الجازم الذي ينفي الوهم والشك والظن، وهو شرط لازم لصحة توحيد العبادة لله، بحيث لا يصح إسلام ولا إيمان إلا باليقين. ولذلك اليقين أمر ربنا سبحانه وتعالى لما وصف به المؤمنين ذكر اليقين ونفى في المقابل الريبة والشك، قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. يعني إذا انتفت الريبة لن تنتفي إلا باليقين الذي فيه كمال التصديق في باب الخبر وكمال التنفيذ في باب الأمر. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله ألا يرتابوا أي لا يشكوا، والله عز وجل قال إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. يبقى بمفهوم المخالفة إذا كان ده حال المنافقين، يبقى حال الموقنين المخلصين أنهم لا يشكوا أبدا في صدق رب العالمين وفيما آمنوا به ورضاهم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فاليقين لازم ينفي الوهم والشك والظن، فلو واحد عنده شك ولو ذرة في خبر الله ورسوله يبقى محتاج أنه يعيد النظر في إيمانه مرة أخرى. ولذلك احنا هنتكلم على مسألة دلوقتي في قضية إمتى ينفصل الإيمان من القلب، نقول ده مفيش في قلبه إيمان، اللي هي القضية المتعلقة بإثبات الإيمان أو عدم إثبات الإيمان بالنسبة لشخص، اللي هي قضية الإيمان نفسها. ما نقول فيه يقين يبقى ما فيش شك ولا فيه وهم، فيه وهم وفيه شك يبقى هيروح على طول في المقابل اليقين. يعني عند الإمام البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة المسيح الدجال، يقال للميت ما علمك بهذا الرجل؟ شوفوا النص، فأما المؤمن أو الموقن، فذكر المؤمن وذكر إيه الموقن كبديل على اعتبار أن مش ممكن حيصح إيمان من غير إيه من غير يقين. فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا. هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثة. فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به، إن كنت إيه لموقنا به. فاليقين ثقة في التصديق بخبر رسول الله وبما أخبر به من حقائق، وثقته في تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه إيه يقينا. وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. والنبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة لما كان مع أصحابه مع أبي بكر وعمر مجموعة من الصحابة أيضا، فأبو هريرة قام بين من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا إلى آخر الحديث، وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع له أبو هريرة، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول دخل حائط وجلس فيه، فأبو هريرة قعد بيدور على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فين. يقول فدرت حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، حائط يعني حديقة مصورة، فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف الحائط من بئر خارجة، يعني بئر بعيدة عن الحائط ودخل من تحت. يقول فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، يعني دخل من وسط من تحت الايه الفتحة اللي موجودة في سور الحائط أو في سور الحديقة. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة، فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أنظرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. يعني الصحابة كلهم فزعوا على رسول الله، شوف الخوف، فزعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان ده فزعهم مع رسول عشان غاب عنهم لحظة، أخي بالك إزاي، فما بالك بمن يفزع عن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحس بمجرد الإيذاء، إذا انتهكت سنته أو إن واحد سبه أو ما شبه ذلك. ولذلك هتلاقي علامة اليقين بتظهر ساعتها، فتلاقي الأمة هبت كلها. وهذا معناه إن عامة الناس في قلوبهم إيمان وفي قلوبهم يقين، وإن كان في ضعف اليقين. المهم الشاهد من الكلام إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة يقول وأعطاني نعليه، قال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، فواحد لك تمدى كفاية أو خلاص بعد كده يبقى أي واحد بقول لا إله إلا الله مستيقن بها قلبه كده هيدخل الجنة. هو بنص الحديث نعم هيدخل الجنة، بس هو نسي أن اليقين له لوازم، واليقين طالما وجد في القلب يبقى لازم تظهر إيه علاماته. فما فيش يبقى يقول لك مثلا أنا بقول لا إله إلا الله وما فيش ولا علامة من علامات اليقين ظهرت في بدنه، يبقى ده صادق في أني يقول لك أنا موقن بالأمر ولا ده كاذب في كلامي. العلامة بتظهر فبتكشف القضية. فلما يقول مستيقنا بها قلبه يبقى في هذه الحالة أن اليقين لابد أن تظهر آثاره في البدن، وبظهور آثار اليقين في البدن يبقى في يقين. فما فيش واحد حيقول لا إله إلا الله ويتجرأ على أن يرد كلام الله وكلام رسوله، أو يجي ساعة الحكم ويقول لك لا أنا مش هنفذ. صحيح قد يكون في عائق يمنعه من غلبة هوى أو من غلبة شهوة أو ما شبه ذلك، لكن بعد كده بيرجع. ما ينفعش كده على طول، يعني ما فيش ولا أي علامة من علامات الإيمان ولا أي علامة من علامات القلوب، أعمال القلوب ظاهرة في البدن. لأن زي ما قلت لكم في إيمان في القلب يبقى في علامات هتظهر فين؟ في الجوارح. طيب على الإيمان في القلب يتمثل في أعمال القلوب، فأعمال القلوب متنوعة، فإحنا بنفصل كل عمل لوحده. العمل ده هو علاماته إيه في البدن بيختلف من عمل إلى إيه إلى آخر. فلما تلاقي كل الأعمال في البدن منتفية فتقول ده هو قال لا إله إلا الله وفي قلبي يقين، مش هيجي. ولذلك لما قابله عمر بن الخطاب وأخبره أبو هريرة بالذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أول من لقيت بقول عمر بن الخطاب، فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لإستي، يعني دفعوا كده في صدري فوقع أبو هريرة، ممكن دفعت عمر جمدة شوي. فقال ارجع يا أبا هريرة، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهزت بكاء وركبني عمر، يعني جي وراي على طول، فإذا هو على أثري. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ فحكى له القصة. يعني المهم الشاهد عمر بيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بن عليك، من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه يبشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل. قال إيه؟ فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس علي. وعمر عايزهم إيه؟ لأن طالما فيه يقين هيبقى فيه إيه؟ عمل. فقول لو إحنا سبناهم وقلت لهم أنت الكلام ده يبقى معنى كده ممكن هم لا يعملوا، محتجين بأن طالما قال لا إله إلا الله فهذه كافية. لكن عمر يعلم أن اليقين له لوازم، فإحنا لما نقول للناس بس مجرد ما تقول لا إله إلا الله خلاص سيدخل الجنة من غير يقين ولا في أعمال في القلب فالأمور حتنعكس. ولذلك قال خليهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم استجاب لعمر قال له فخليهم يعملون، قال له سيبهم يعملوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخليهم، يعني خلاص سيبهم يعملوا ولا تخبروا الناس عن هذه القضية. لكن ما فيش واحد عنده اليقين وما هيبقاش في عمل مطلقا، لا في يقين في القلب، لكن بتظهر آثار العمل وتختلف من شخص إلى إيه إلى آخر، لكن ما فيش واحد عنده أصل اليقين في قلبه إلا وحيظهر أثر العمل، وهذا إن شاء الله عز وجل يكون من أهل الجنة زي ما شفنا. بس هنا في الحالة دي ما حيبقاش خارج عن الملة، حينزل لمرتبة مين؟ ها؟ لا مش المقتصدين، الظالمين لأنفسهم. يعني احنا قلنا دلوقتي أبواب الإيمان هتعملوا حسابكم كده، المحاضرات الأولى اللي احنا نتكلم عنها ممكن لغاية المحاضرة 12 أو 15 بنتكلم عن درجة المقتصدين والسابقين، بعد كده بقى القضايا اللي حصلت على الخلاف بين الإرجاء والخوارج وكلام من ده اللي هي قضايا الخاصة بالظالمين لأنفسهم والخارجين عن الملة. واضحة يا إخواننا النقطة ديت؟ فاحنا بنحاول دلوقتي أن كل يعني صفة من صفات الأعمال أو العبوديات الخاصة بالإنسان سواء في القلب أو اللسان أو الجوارح نحاول نجمعها ونحصرها ونتكلم عنها من جهة الواجبات ومن جهة الايه المحرمات ومن جهة الشركيات سواء الأكبر أو الايه أو الأصغر، بحيث تكتمل الصورة بشكلها اللائق إن شاء الله عز وجل التي تتوافق مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الدليل على أن اليقين، أنا بعجل هو بسرعة عشان إيه ما نأخركوش، الدليل على أن اليقين لابد أن ينفي الوهم والشك والإيه والظن. هم معرفوا الوهم قالوا أنه هو مرجوح طرفي المتردد فيه، يعني حاجة أنت تتردد فيها، فالشيء اللي أنت بتستبعده لما يكون أعلى من اللي أنت بترجحه أو توقن به يعني أو تصدقه هذا يسمى وهم، ده تعريف اللغوي. يعني إن الوهم زي ما قلنا في أصول العقيدة زمان إن الوهم إن يكون نسبة التكذيب بالخبر أكبر منين؟ من نسبة التصديق، ولما يكون نسبة التصديق قد التكذيب يسموه إيه؟ شك، ولما يكون نسبة التصديق أعلى من التكذيب يبقى إيه؟ ظن، بس لا يسمى يقينا إلا إذا امتلأ القلب بالتصديق بخبر الله ورسوله تصديقا كاملا، في الحالة دي نسميه ايه اليقين او علم اليقين اللي هي المرتبة اللي ما ينفعش ينزل عنها مسلم. مسلم ينزل عن اليقين ما يبقاش مسلم. اليقين اللي هو نزل للشك او الظن او الوهم يبقى ده مش مسلم، ما ينفعش يدخل الاسلام. شرط الاسلام ان ما يكونش عندك ذرة تكذيب وحده بكلام الله او بكلام رسوله، لكن احنا بنسميه ضعاف اليقين، ولذلك هتلاقوا عنوان من العناوين اللي احنا ذكرناها نسميه ضعف اليقين وعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، دي درجات اليقين. فضعف اليقين وعلم اليقين دي بتبقى للظالمين لانفسهم واحيانا تصل المقتصدين، لان علم اليقين ده ما هوش مثلا يعني حاله، علم اليقين بيبقى موجود ثابت في القلب، انما يطلع لعين اليقين وحق اليقين، لكن لو نزل بينزل ليه لعلم اليقين وما ينزلش عنه. لو نزل عنه هيقع فين؟ ها؟ في الظن او الشك او الايه او الوهم. انتبهوا معايا يا اخوانا الله يبارك فيكم للنقطه دي، اعيدها تاني واضحه لان احنا اعيدها تاني. بنقول اصلا خبر الله عز وجل اذا اخبرنا الله عن شيء الخبر في الاصل بيتطلب الصدق أو يحتمل الصدق أو الكذب، ده تعريفه في اللغة الخبر كده. فربنا أخبرنا عن أشياء كثيرة في القرآن، أشياء كثيرة جدا في القرآن وفي السنة، فهذه أخبار عن أشياء إحنا ما شفناهاش أو أشياء غيبة عننا، فقد تحتمل الصدق أو تحتمل الكذب عند عامة الناس أو عند سائر الناس ممن صدقوا أو كذبوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإحنا بنقول دلوقتي لا يمكن لشخص أن يبقى مسلم إلا إذا وصل لدرجة اليقين. طب قبل اليقين الخبر في الأصل في بدايته لما يكون الخبر مستبعد شوية أو غريب عليه بيبقى عدم التصديق به أكتر من إيه؟ من التصديق. التكذيب بيبقى أكتر من إيه؟ من التصديق. يسموه وهم، ولك لسان واهم. طب لو بو قد بعض يسموه شك. طب لو زاد التصديق وقل التكذيب بس التكذيب لسه موجود، يعني 70% تصديق نقول عليه إيه؟ ظن، 70% تكذيب وهم، 50% تكذيب شك. فلما يصل التصديق لمئة في المئة يبقى في الحالة دي اسمه ايه؟ يقين او علم يقين. علم الشخص هنا يبقى اسمه علم ايه؟ علم اليقين. ولذلك هنا في سجدة السهو، وزي ما قلنا اليقين في باب الخبر برضو في يقين في باب الأمر، اليقين في باب الخبر اللي هو التصديق، واليقين في باب الأمر اللي هو التنفيذ، تنفيذ الأمر يعني. فلو واحد جيب يصلي بينفذ الأمر فحصل له وهم في عدد الركعات، ما هوش عارف هم أربعة ولا خمسة، في الحالة دي بيسجد سجدتي السهو، سموهم سجدتي الوهم. ابن عباس قال كده من حديث ابن عباس، قال صلى الظهر فسهى فسجد سجدتي الوهم وهو جالس، حديث في البخاري، فقال فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. ابن عباس سماهم سجدتي الايه؟ الوهم، لأنني واهم في تنفيذ الأمر، هل أنا نفذته صح ولا ما نفذتوش. فزي ما اليقين، ابن تيمية هيقول كده، زي ما اليقين موجود في باب الخبر موجود برضو في باب الايه؟ الأمر. انتبهوا للنقطة دي. لكن لو تساوت يبقى في الحالة ديت نقول عليها ايه؟ شك، زي الحديث اللي ورد عند أبي داود من حديث أبي هريرة، ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله ورسوله، فإن كان باطنا لم تصدقوه وإن كان حقا لم تكذبوه. ده موجود في السلسلة الصحيحة. طيب شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إذا شك أحدكم في صلاته فليلغي الشك وليبني على الإيه؟ على اليقين. يبقى جعل الشك في مقابل اليقين. فإذا استيقن بالتمام فليسجد سجدتين وهو قاعد. طيب أنا بس عايز أوضح لكم الإيه؟ المصطلحات اللي وردت في القرآن وفي السنة، لأننا لما نيجي نبني على معنى اليقين والشك لازم يكون عندنا مصدر قرآني أو نبوي، ما رجعش الكلام بس كده مجمل أو مرسل. يعني إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني بقول لك هنا عبد الله بن المبارك إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه، يعني يكون متأكد 100% أن خرج منه حاجة، أخبر لك إزاي. فجعل هنا الشك في مقابل اليقين، ده الدليل هو على أن الشك أو اليقين بينفي الشك والوهم والظن. واللي زيها في قول الله تبارك وتعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعد رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف إيه؟ مرتاب. خلي بالك المسرف جمع بين الإسراف والارتياب، أما تيجي تاخد بمفهوم المخالفة المسرف ده اللي هو العاصي، العاصي أو زي ما تقول واحد في قلبه ريبة زي الكافر أو المجرم، هتلاقي في المقابل أن المؤمن لازم يكون في قلبه إيه؟ يقين. كيش إلا كده قوم صالح قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. هم لأنهم كفار قالوا نحن في شك مريب، يبقى أهل الإيمان إيه؟ في يقين ومش ريب. وقولهم إن، طب الشك بقى اليقين في مقابل الظن، يعني ده اليقين في مقابل الشك. وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الإيه؟ وما قتلوه يقينا. فجعل اليقين في مقابل الظن. الآيات كثيرة في هذا، والله عز وجل قال وإذا قيل إن وعد الله حق، دي بقى قضية الإيمان، والساعة لا ريب فيه قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا إيه؟ ظن وما نحن بمستيقنين. ده شأن المجرمين عندما عذبوا في جهنم في يوم القيامة. يعني المفترض بقى إن هم لما يقولوا ارجعنا بصفة الإيمان يبقى المفترض في المؤمن إيه؟ شرط إيمانه اليقين، وربط اليقين بالعمل الصالح. يعني من علامات اليقين اللي هنتكلم عنها دلوقتي الظاهرة في البدن، وأنا عدت أتتبع كل اللي ورد في القرآن والسنة عشان أطلع العلامات، وياريت برضو في هذه المحاضرة يكون فيه بحث نكلفكم به اللي هو البحث عن العلامات الظاهرة في البدن التي تدل على اليقين وعلى الصدق وعلى الرجاء اللي احنا هنقولها في المحاضرة دي. يعني انت هتدور على ايه؟ تدور على الآيات والأحاديث اللي تنبط منها ان في علامات تظهر في البدن تدل على ايه؟ على وجود اليقين في القلب، وعلامات تظهر في البدن تدل على وجود الصدق، وعلامات كده. احنا عايزينه ليه؟ احنا بنفصل علامات. القصد من ذلك ان دي اعمال القلوب في داخل قلب الانسان احنا مش شايفينها، بس ربنا اظهر علامات تكشف. فالعلامات دي لو اتعدمت في ظاهر البدن وفي اللسان يبقى مش ممكن هتقول لي في ايمان في داخل القلب، لان دي علامات فطريه. يعني هتظهر عندك اذا كنت مسلم او عند الشخص اذا كان غير مسلم، غصب عنك هتظهر، لان دي اعمال قلبي بتحرك البدن. فالبدن بيتحرك بناء على عمل القلب وعلى ارادته ونيته ومنطقه الكسب فيه كما وضحنا في دوره منة القضيه. فاعمال القلوب ديت لازم تظهر غصب عنك، ان ما كانتش لله هتبقى لغير الله. فاحنا بنتكلم على العلامات اللي تظهر لله عشان لما انا اشوفها اعرف الشخص ده بالظبط شكله ايه، وضعه ايه، حتى انت نفسك تعرف ايمانك. يعني انت ما تعرف علامات الايمان ديت وتقيسه، ان شاء الله هتلاقوا في قلوبكم. يعني لما تعرف العلامات اللي هنتكلم عنها دلوقتي وتقيس على نفسك هتقول فعلا الحمد لله ربنا يزيدنا يقين ويزيدنا ايه ايمان، لان العلامات دي احنا استنبطناها من كتاب الله ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهم ربنا قال عنهم ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، هم بيقولوا ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل ايه انا موقنون. هم كان في الدنيا عندهم شك. واحد يقول لك انت مصدق الكلام ده يا اخي؟ حق في جنه وفي نار وفي كلام الجماعه السنين قاعدين بيقولوا دي، يعني صحيح الكلام ده بيقولوه اخي؟ ده كلام خبالك ازاي. اللي يقول لك كده يبقى يراجع اسلامه تاني، لان المساله مبنيه على يقين. كان انت شايف كده عين اليقين وحق الايه اليقين واقل ما يمكن علم اليقين. طيب الظالم ضعف اليقين، العنوان بقى هو اللي جه، ضعف اليقين وعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. إن نزل عن كده ما يبقاش مسلم، يبقى واحد عنده وهم أو شك أو ظن. الظالم نفسي من المسلمين لا يخرج عن حد اليقين، في يقين. تعرفين عامل زي أخوانا، يعني أنتوا فاكرين مثلا الشجرة ضربناه في الأول في أول محاضرة، صحصح معايا كده. أحيانا تلاقي شجرة ميتة، حشوا التليفون ده الله يبقى فيه. شجرة إيه؟ ميتة، شجرة كبيرة، بس انت عارف ان الشجرة دي عبارة عن خشب بس، ما فيش ورقة خضراء طالعة فيه. او شجرة هي مش ميتة ولا حاجة، لكن الخريف لما جه تساقطت ايه اوراقها، لكن الفروع والشجرة متماسكة فيها المية وفيها كل حاجة. يعني تحس الشجرة حية هتثمر، لكن تقول لي شجرة كلها خشب ما فيش فيها ورقة واحدة بس ما فيش علامة فيها؟ الشجرة هنا لما تكون ميتة بهذا الشكل ما تقوليش دي شجرة إيمان، دي كلمة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من إيه؟ من قرار. لكن الشجرة الطيبة لا، ممكن واحد يكون الشجرة الطيبة المفروض تكون كلها خضر، ودي حال المقتصد أو حال السابقين. حال المقتصد الشجرة خضرة كلها، لكن قد يكون ما فيش فيها ثمر أو ثمرها قليل. يا مقتصد يا سابق، السابق بالخيرات شجرة محملة بالثمار، شجرة كلها منجة ما شاء الله. لكن لما تقول لي بقى على شجرة، خلي بالك من المنظر ده، الشجرة دي ما فيش فيها غير ورقة أو اتنين، ما فيش فيها إلا بعض الفروع الغضة الطرية صغيرة، لكن الباقي كله ناشف. طالما طلعت حاجة يبقى ده لسه مسلم، بس من الظالمين لأنفسه، أخي بالك إزاي. إنما لو كلها أخضرت بس ما أثمرتش ممكن يبقى من المقتصدين، ولو أثمرت ثمر كامل يبقى من إيه؟ من السابقين. لكن في أمل لما تكون فيها ورقة أخضر لسه ممكن تكمل وتحش النقص دي، الجزء اللي الخربان تشيله أو الجزء الفسدان يقطعوه وتعيد الشجرة إيه حيويتها مرة أخرى. شأن الظالم لنفسه إذا أصبح منين؟ من المقتصدين. حطوا المثل ده في ذهنكم، لأن ده هينفعنا في قضية الحديث عن قضايا الإيمان بدقة. أصل قضايا الإيمان قضايا شائكة، فإن لم تتضح بالأمثلة، وكثير زي ما قلت لكم مثل الشجرة ابن تيمية بيذكره كتير جدا، وابن القيم، على اعتبار إن ده بيفهمك النصوص الشرعية، والأمثلة دي إحنا ما جبناهاش من عندنا، ده الرسول هو اللي ضربها عليه الصلاة والسلام، وبقى يفهمها للصحابة ويسألهم ويختبرهم على أساس أن هذه أما يجي يتكلم في قضايا الإيمان يبقى فاهم إزاي يكون الإيمان. إنما تقول شجرة مش مسورة على الإطلاق ما تنفعش. فالظالم لنفسه من المسلمين لا يخرج عن حد اليقين، في قلبه إيمان، ولو خرج عن اليقين لانتفى عنه الإيمان، وإنما قد يضعف اليقين في قلبه فيقترف بعض المعاصي ظلما لنفسه. ولذلك هنقول ضعاف اليقين من أمة محمد نسموهم إيه؟ ضعاف اليقين. لكن حد يخرجهم عن اليقين؟ اوعى، زي اللي بيتعجل في تكفير الناس وكده. في العشاء ولا ايه؟ درجات اليقين هي علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. احنا بنقول بالنسبه ضعيف اليقين اللي عنده ضعف في اليقين المرتبه بتاعته ما تبقاش مرتبه تنزع اليقين ولا علم اليقين. طيب واحد يقول لك طب يعني معنى ذلك ان المقتصد بيبقى في درجه عين اليقين والسابق بالخيرات في درجه حق اليقين؟ ما ينفعش ينزل، لو نزل عن حق اليقين ما يبقاش مقتصد او ما يبقاش سابق بالخيرات. انتوا معايا يا اخواننا في النقطه ديت؟ فاهمين السؤال؟ اعيده تاني. احنا عندنا كم درجه؟ علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فهل ان الدرجه الملازمه للسابقين هي درجة حق اليقين، والدرجة المقتصدين عين اليقين، والدرجة اللي هي للظالمين لأنفسهم أو عامة المسلمين أو بعض العصاة هي درجة علم اليقين؟ لا، القضية ليست كذلك. احنا بنقول شرط الإسلام اليقين وعلم اليقين، لكن الشخص بيتردد بين المنازل بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين حتى لو كان من السابقين، لأن درجة عين اليقين وحق اليقين زي ما ربنا قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم الإيه؟ المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فهو لما اتكلم عن اليقين فجعل علم اليقين وعين اليقين، فعين اليقين هو بيشبهها كده كمن سمع عن العسل، ده علم يقين وأيقن بوجوده قبل أن يراه، فإن رأى بعينه يقول لك دي إيه؟ عين اليقين، ولو تذوقه يبقى حق اليقين. هم بيشبهوها كده يعني. فإحنا نقول دلوقتي هل الشخص السابق بالخيرات في منزلة السابقين طول النهار وطول الليل قاعد بيشرب العسل؟ لا، يعني هو المقصود بشرب العسل اللي هي حالة طاعة والعبادة، زي ما حنظلة قال نافق حنظلة، وانت عارف حديث حنظلة، نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار كأن رأي الايه؟ العين، اللي هو الإحساس الإيماني اللي عايش فيه كأنه الجنة والنار بين يديه وخايف من عذاب الله عز وجل أو يطمع في رحمته، أو زي ما الصحابة كانوا يشوفوا الرسول عليه السلام في صلاة الكسوف وهو بيتقدم عشان ياخذ قطوف من العنب وبعدين يتأخر خطوة عندما يرى النار. فدي منزلة بيعيشوا فيها كحق اليقين وعين اليقين. لكن الكلام ده ساعة الصلاة، إنما لما يجي يبيع ويشتري، ها؟ في حال البيع والشراء ما تقدرش تقول لي هو في منزلة حق اليقين وعين اليقين، لأن في البيع والشراء لازم يخلي باله من الإيه؟ من الدنانير بتاعته، وإلا هتروح منه. أصل هو لو عايش بس يتذكر الجنة والنار ويشهد حقيقة أفعال الحق سبحانه وتعالى اللي احنا اتكلمنا عنها، لو قلنا زي ما بيقولوا الصوفية يعني إن في فناء عن عبادة السوى وفناء عن إيه؟ عن شهود السوى وفناء عن وجود السوى اللي هو غير الله عز وجل، تفكرين أنواع الفناء. فلو واحد عايش في الفناء عن وجود السوى عن شهود السوى دي ما هو شايف حاجة خالص، طب في الحالة دي هيبيع ويشتري إزاي؟ يبقى تتعطل المصالح. إذن المنازل دي علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين هي لجميع الطوائف. يعني ممكن الظالم نفسه يجي في لحظة من اللحظات ربنا يهديه ويصلي بخشوع كامل أخي بالك إزاي ويصل إلى مرتبة حق اليقين، وتاني يوم الصبح تحصل مشكلة أو تعد عليه واحدة تفتنه ولا حاجة ينزل للظالمين، أنت أخي بالك إزاي الأمور تتقلب كده، يعني طبيعة البشر كده. فربنا سبحانه وتعالى، لكن ما ينفعش مسلم من غير إيه؟ يقين، وهو ده الشاهد. تعال بقى نشوف علامات اليقين، أنا اختصرت كتير أهو، يعني عديت لكم ما شاء الله صفحتين احنا كده في صفحة 10. أنا حاولت أتتبع من خلال الآيات القرآنية. خلي بالكم بقى إيه العلامات اللي تظهر في الشخص فنعرف إن في قلبه إيه يقين. أول العلامات الدل على وجود اليقين صلاح اللسان وعمل الجوارح. لما يكون عمله صالح واللي بيقيسنا صلاح العمل مين؟ اللي بيقيس صلاح العمل اتباع الشرع اتباع السنة. فاللي حريص على السنة وتطبيق السنة وتنفيذ الأوامر الشرعية التكليفية يبقى في الحالة ديت في قلبي ايه؟ يقين تلقائيا. الدليل على كده ايه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى قال ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالح إنا موقنون. طب وعلامة الصلاح بتتأس إزاي؟ باتباع الشريعة باتباع الأحكام التكليفية باتباع السنة. يبقى اللي بيحارب السنة فقلبه يقين. شفت بقى إزاي؟ اللي بيدافع عن السنة وبيدافع عن التزام بالسنة ده في قلبه يقين. واللي بيكره السنة وأهل السنة ده ما فيش في قلبه يقين. أو على قدر معاداتي للسنة بيكون اليقين. فاهم النقطة دي يا إخوانا؟ دي مهمة جدا. طيب يبقى هنا مفهوم المخالفة أهل اليقين هم الذين عملوا الصالحات. والعمل الصالح في القرآن هو عمل اللسان والجوارح. وخلي بالكم عمل اللسان والجوارح ناتج عن الإيمان وأعمال القلوب. ربنا لما ذكر العمل الصالح خلي بالك ربطه بالإيمان، وربط الإيمان بعدة أمور هتكشف لك معنى اليقين ومعنى العمل الصالح. يعني يربط الإيمان بالتواصي بالحق وتواصي بالصبر، بكثرة الإنفاق، بطهارة المأكل والمشرب، بسرعة الاستجابة لله ورسوله، بحب الدعوة إلى الله، بطلب العلم والإخبات والإنابة والقنوت ودوام الخشوع. دي علامة تدل دي أمور الإيمان. فلو واحد انعدمت دي كله ما فيش في قلبه إيمان. خد عندك مثلا من ضمن الحاجات التانية هي اللي يدل على اليقين مش بس العمل الصالح، لا، لما تلاقي واحد حريص على أن يدعو الناس إلى العمل بشريعة الإسلام، هو نفسه في الدعوة بتاعته يكون يحض الناس على تطبيق الأحكام والعمل بشريعة الإسلام، ويحاول بقدر المستطاع ويسعى إلى إقناع الناس بأن أفضل منهج من المناهج هو منهج الله عز وجل ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. هو ما تتكلمش على قضية الالتزام، دي قضية تدل على اليقين، لكن كونه يدعو الناس إلى هذه القضية من علامات الإيمان ومن علامات اليقين، من علامات وجود اليقين في القلب. أعرفها إزاي؟ يعني ليس بموقن من دعا إلى تطبيق القوانين الوضعية كبديل كلي أو جزئي للشريعة الإسلامية. أنا بعض الناس يقول لك إيه؟ خلي بالكم معلش وأنا أقول كلام بصراحة، بعض الناس يقول لك إحنا لو مسكنا الحكم مش هنطبق الإسلام. ألا وما أنت عايز تمسك الحكم ليه؟ أخبرك إزاي؟ أقول لك أنا لو أنا مسكت الحكم مش هطبق الإسلام. لا ده دي مصيبة. أخبرك إزاي؟ دي علامة عندنا على طول على قلة الإيه؟ اليقين. أو واحد بيقول الكلام من وراء قلبه بس ده يبقى نفاق. لأن دلوقتي إحنا بالنسبة لنا بالنسبة للأمر إحنا الحكم والحكم بصفة عامة وخليك واضح كقاعدة عندك كده وموقفنا من الحكام ومن كل الناس في تطبيق أحكام الشرع. أي واحد بيغلب عن المسلمين وهو من المسلمين له السمع والطاعة، بس لا طاعة لمخلوق فين؟ في معصية الخالق. وده مبدأ معروف، إن أمرنا بطاعة الله أطعناه، أمرنا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. ودي خلاصة القضية فيما يتعلق بالحاكمية وما يتعلق بهذه القضية، إن الأمر هنا بيتدخل في أمرين. موضوع إن آثار عدم الالتزام المسلمين فترة طويلة بأحكام الإسلام من خلال الأجيال اللي فاتت ديت أدت إلى أن تتمزق الأمة وتغلب عليها طائفة، الطائفة دي من أبنائها، بس ممكن يكون اللي هو ماسك مش مستوعب الإسلام بشكل عام، واحد زي عامة الناس. فبنقول هنا هو حتى لا تحدث الفتن ما ينفعش الخروج على الحق، إنما ينفع أن احنا نقول لا طاعة لمخلوق فين؟ في معصية. إن أمرنا بطاعة الله أطعناه، أمرنا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ده مذهب أهل السنة الجماعة واضح جدا ومعليش أي غبار. لكن احنا بنقول دلوقتي لو في قاضي بيحكم بين الناس بقانون وضعي وحيتسأل عليه هل يدل ذلك على وجود اليقين في قلبي؟ لا. ليس بموقن إذا حكم في أي قضية بغير أحكام الشرع الإسلامي، وليس بموقن من زعم أن الأصول القرآنية والنبوية أصول نظرية، يقول لك ده الإسلام ده نظري مش عمل، يعني أمور شخصية كل واحد إيه حر. أما بالنسبة للمفترض تكون في أحكام وضعية مش أحكام إسلامية أبدا، ده مش دليل على يقين. الدليل على كده إيه؟ يعني أنت عارفين أنا بتكلم على أساس أن فلول العلمانية بيتكلموا على أن الأحكام الشرعية الإسلامية ما تنفعش دلوقتي. أخي بالك إزاي ما تنفعش دلوقتي؟ هل هذا دليل على وجود اليقين في قلوبهم؟ أبدا. اليقين لابد من أن تدعو فيه إلى تطبيق الشريعة وتلتزم كمان بالشريعة من خلال عمل الصالح. ولذلك الدليل على كده إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم إيه يوقنون. فما فيش واحد على يقين إلا ويعتبر حكم الله هو أحسن الأحكام وأفضل الأحكام وهو شريعة الإسلام، إنما يقول لك عكس كده لا، حكاية ما تجيش كده. طيب خليكم يا كده، أنتوا عارفين القصة بتاع اللي نزلت فيها، القصة اللي نزلت فيها قول الله تبارك وتعالى، أو نزل فيها قول الله تبارك وتعالى فلا وربك إيه لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا إيه تسليم. قصة الأنصار لما اختصم هو والزبير في شراج الحرة، قناة صغيرة بتروي الأرض بتاعتهم، فالمية بتعدى على أرض الزبير قبل ما تروح للأنصار، فالأنصار عايز إيه الزبير ما يسقيش أرضه قال لما المية تروح تسقي الأول الإيه اللي بيسميه أرض في الواطي. انتوا عارفين النظام بتوع الفلاحين، يقول لك الأرض اللي في الواطي تشرب قبله، بس ما هوش ده الصح ولا هو ده حكم ربنا سبحانه وتعالى. فاختصم مع الزبير فراح النبي عليه السلام، فالرسول عليه السلام قال اسقي يا زبير، يعني اسقي أرضك وبعدين أرسل الماء إلى إيه إلى جارك، أمروا بالمعروف. فالأنصاري ما عجبوش الكلام، قال له أن كان ابن عمتك، يعني عشان قريبك بتحكم له، بيقول النبي عليه السلام يعني. فالرسول غضب فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا ذبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. الجدر يعني إيه؟ يعني أصول النبات، يعني يعلى كده، كان الرسول بيقوله طب طالما مش عاجبك بقى خلي اسقي يا ذبير لغاية ما الماء تغرق أرضك وبعد كده بعت له الماء. بقولك إزاي؟ واستوعى حقه، أو واستوعى للذبير حقه. فالزبير عم يقول والذي نفسي أو والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى إيه يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أهو عدم الحرج ده هو ده اليقين، إن أحكام الشريعة ما بتجيش على هواك، واللي عايز من أحكام الشريعة أنها تيجي على هواه يعرف إن فيه ضعف يقين على طول. إن بعض الناس بالأمس بسمع أحد القنوات الفضائية تبع قناة اسمها أزهري ولا اسمها ايه، فالمهم الشيخ بيتكلم بيقول ايه، بيقول يعني احنا عايزين الإسلام اللي تحس فيه الإسلام كده بنحبه ويحبنا. اخي بالك ازاي، ما فيش إسلام، هو الابتلاء جاي من ايه؟ جاي من ان الأحكام الشرعية على عكس هوى النفس، ولو توافقت مع هوى الإنسان يبقى فيه أمر هنا ما هوش مظبوط. أحكام الشريعة ما بتجيش على هواك، لازم تيجي عكس هواك، هو ده الابتلاء. ولو كانت أحكام الشريعة على هوى الشخص، هي طبعا مش على عكس هوى الشخص 100%، في أمور أنت أحكام الشريعة بتبقى مبسوط فيه، وفي أحكام أخي بالك إزاي بتلاقى بشق على النفس. لكن ما ينفعش أخلي الإسلام في العصر على حسب هواي من خلال يعني التوسع في الرخص وماله، أو زي ما كان بيتكلم يقول لك إيه ده الوقت أي حاجة توحد البلد يبقى حاجة عظيمة جدا، وده حاجة قومية وحاجة ما عرفش إيه، وأم دخل القضية في الكورة وقال دلوقتي طالما الناس هتتوحد على الكورة يبقى الكورة دي نعمة أنعم بها، وحدت الأمة حب مصر وغير ذلك. إيه الكلام اللي بيتقال ده؟ كأن هؤلاء يجاهدون في سبيل الله عشان جابوا جون في الجزائر، يقول لك استعدوا للدعاء في سبيل الله عز وجل عشان ينصر المنتخب. لا حول ولا قوة إلا بالله. أصبح في علامات بارزة الآن تلتف حولها الأمة وعايزين يصبغوها بصبغة الإسلام، ولكن الإسلام كده حاجة حلوة. أخي بالك إزاي حلوة إيه؟ إيه شوكولاتة؟ والله امبارح كنت قاعد تعبان صراحة، يعني أقول إيه بس، مع إنه أخ فاضل يا ربنا يهديه. من علامات اليقين الصبر والثبات على الحق. وعدم الجزع من إعراض الخلق وقوة الثبات على المحك. أنا كاتبها كده. اليقين من علامات اليقين الصبر والثبات على الإيه؟ على الحق. اللي عنده يقين بيبقى في الحق شديد جدا، بمعنى ان ما حدش يعني يروضه وحيجي يقول لك ده راجل يعني نقدر نجيبه بفلوس او باي طريق، لا ما هوش السكه دي، ما ينفعش ترشيه. اخي بالك ازاي ما ينفعش ان انت تلوي دراع. عنده صبر وثبات على الحق وعدم الجزع من اعراض الخلق. لو ان كل الناس اعرضوا عنه وقالوا الراجل ده يعني بيخرف ولا بيقول ايه بالظبط، ما يهموش الكلام ده. اهم حاجه ان يكون متوافق مع السنه وعلى عمل صالح وفاهم هو بيقول ايه ودليله قوي. وقوه الثبات عند المحك، عند الابتلاء، عند الشده. تعال نشوف الدليل على الكلام ده. ربنا بيقول فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. شفتوا بقى ازاي؟ اللي ما عندوش يقين هوائي ممكن يبقى مع الدين او عكس الدين في لحظه، انما صاحب اليقين لا. شوفوا بقى الدليل بقى على الثبات عند المحك. حديث صهيب، فأتي الملك فقيل له لما كان بيعزم، أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك إيه؟ حذرك أو حذرك. قد آمن الناس فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرمت النيران، وقيل من لم يرجع عن ديني فأقحموه فيه أو فحموه فيه، أو قيل له اقتحم ففعل، حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها. شوف قوة اليقين، فتقاعست أن تقع فيه. هي هنا خايفة على مين؟ على الصبي، مش خايفة على نفسه. لو كانت نفسها كانت هترمي نفسها في النار. فقال لها الغلام يا أمة اصبري فإنك على الإيه؟ على الحق. أنت تاخد من كده إيه؟ إن اللي عنده يقين حتى لو حيلقى في النار على أن يكفر برب العالمين يقول لك لا، اليقين بيثبتك على الحق. فأنا جاي أبص واحد النهاردة مسلم، تاني يوم لقيته في حتة تانية خالص، تقول لي يقين فين بقى؟ أقول لك أنا بقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وبعدين النهاردة بيدافع عن الإسلام، تاني يوم قال لا بلاش الإسلام ده خالص، ده يضيعنا ويخلينا متخلفين. ما أنت بتلاقي الوقت العجب. والرسول عليه الصلاة والسلام أهو بيقول في الحديث اللي رواه الترمذي وحسن الشيخ الألباني، حديث عبد الله بن عمر، قلما كان رسول الله عليه وسلم يقوم المجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين إيه معصر، ومن طاعتك ما تبلغنا به، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا أو مصيبات الدنيا. يعني لو جت مصيبة في الدنيا ما تأثرش في الواحد، لكن يدعو ربنا أن يهونها، إن أمله إن ألمها لا يزيد عليه. وفي الحديث إن الميت يسير للقبر فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوف، ويقال له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. خلي بالك هنا إن اليقين بيخلي الواحد ثابت، له فزع ولا مشعوف، اللي هي الخضة اللي بتيجي بسبب إيه مصيبة حتجيله. أو شوف لما يكون واحد هيقابل راجل كبير ولا حاجة هيأذيه ولا هيسجن ولا هيعمل فيه حاجة، ولا بيمثل شعره عندك، أخبالك إزاي، ولا بيهز فيك شعره. بخلاف لما يكون واحد قاعد بتريعش وحالته حالة وخايف وبتاع، ده إذا كان خوف من مخلوق بيعمل فيه كده. أما الخوف من الخالق سبحانه وتعالى، المفترض أن الشخص يخاف من ربه ولا يخاف من إيه؟ من سواء. فقوة ثباته بسبب أن هو خايف من ربنا مش خايف من غير حد تاني بيعطيه معنى اليقين. من علامات اليقين حب الدعوة إلى الله وتبني مسؤوليتها قولا وفعلا والصبر عليه. الصبر على مشق الدعوة وتحمل أذى الخلق من علامات اليقين. وغير كده عدم التأثر بكثرة الأتباع. يعني أحيانا أنت تكون دعوتك حق وكلامك مظبوط وتلاقي الدنيا كلها عكس كده، فكون أن أنت ما زلت صابر وتدعو دليل على وجود اليقين في قلبك. لأن بعض الناس يقول لك لا معقولة يا أخي أكيد في حاجة غلط، حاجة مش مظبوطة، ما احنا شفنا يا ما شفنا ولسه بنتكلم دلوقتي في إيه، في جريدة عقيدات والله ألو، والله حاجة غريبة. إحنا الحمد لله نقول ديننا أن نصدق الله في خبره في باب الأسماء والصفات، فلا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، وفي باب العبادة نلتزم بشرع الله تبارك وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبتدع، واللي مش عاجبه حر، ده دين نتمسك به، ونسأل الله أن يكون عن اليقين في قلوبنا، لأن الله عز وجل قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكانوا بآياتنا إيه يوقنون. فاليقين يجعل الشخص داعيا هاديا ثابتا صابرا على الحق، دي علامة من علامات اليقين. من علامات اليقين ودي علامة جميلة جدا برضو أشار إليها ابن القيم، قلة الوسواس في القلب. الوسواس، كثرة الوساوس اللي في القلب، اللي هو يقول لك أنا عندي وسواس كتير وبتاع وكلام من ده، معناه أن اليقين قليل. طب لو الوسواس قليل أخي بالك إزاي؟ الوسواس جاية منين؟ يعني كل الشخص لا يتأثر بوسواس الشيطان ولا يلتفت إليه في شبهاته ويكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان، ده علامة من علامات اليقين في قلبه. وخلي بالكم لأن دي من أنصح العلامات ويعني أشد فائدة. ليه بقى السبب في كده؟ الشيطان ظروف إيه؟ إن يحط يقين في قلبك بالله تبارك وتعالى ولا يحدث شك وريبة؟ ها؟ شك وريبة. اليقين بينفي الوهم والشك والظن، فلا تؤثر فيه وسوسة الشيطان ولا يمكن أن تؤثر في قلوب الموقنين. زي ما الرسول عليه السلام ذكر يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وربنا بيقول ولقد صدق عليهم إبليس إيه ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان لهم عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها إيه في شك. فمن آمن بالآخرة عكس الشك اليقين، فاللي عنده يقين الشيطان بيزهق بسرعة منه. حتى ابن القيم بيقول وفتنة الشبهات تدفع باليقين وفتنة الشهوات تدفع بالصبر. دفع فتنة الشهوة الصبر، ودفع فتنة الشبهة اليقين. ولذلك جعل سبحانه إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين، فقال واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا إيه لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فدل على أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة فين؟ في الدين. وفعلا الإنسان لابد أن يصبر وأن يكون على يقين. نعم. أيوة نعيده تاني ولا إيه؟ وفتنة الشبهات تدفع باليقين وفتنة الشهوات تدفع بالإيه؟ بالصبر. ده عمل من أعمال القلوب لازم منه، وأظن إحنا كنا اتكلمنا عنه أصلا في فصل كامل في أصول العقيدة في كتاب أصول العقيدة عن اليقين اللي هو تصديق الصحابة لخبر الرسول عليه السلام وتنفيذ أمره. الصدق من أعمال القلوب اللازمة للمقتصدين والسابقين، وما فيش إسلام من غير صدق. شرط من شروط لا إله إلا الله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. أنا عارف إن إحنا دلوقتي طبعا أعمال القلوب دي مهمة جدا، والتطرق لها بهذا الشكل إحنا بنحاول ناخد خلاصة ما كتبه ابن القيم في مدارج السالكين بالإضافة إلى أشياء أخرى إحنا جمعناها من خلال الدراسة اللي عملناها في المعجم الصوفي وغيرها من الدراسات الأخرى، بحيث إن إحنا نعمل طرح طيب لتوحيد العبادة. يعني ما يكونش كتاب توحيد العبادة بتاع كتاب التوحيد بتاع الشيخ محمد عبد الوهاب اللي كتبه علشان يعالج واقع في وقتها انتشر فيه الشرك عبارة عن كتاب صغير مش كبير خالص، يكون هو ده المسيطر حتى الآن في الأمة الإسلامية مع إنه مع أهميته، لكن ده كله ما يجيش فصل في الحديث عن توحيد العبادة، إنما يؤخذ توحيد العبادة من مدارج السالكين. مدارج السالكين ابن القيم أنا اكتشفت وأنا قاعد بجمع لكم فيه المادة العلمية خصوصا في المحاضرة اللي جاية، والمحاضرة دي هتشوفوا منها أثرها، إن ابن القيم أراد أن يقوم بهذا المشروع بس ما يقدرش ان هو يقوم بيه نحتا كده لوحده زي ما احنا بنحاول نعمل نقول ده عمل القلب المتعلق ب او اعمال القلوب الواجبه على المقتصدين والسابقين او ده اعمال اللسان او اعمال الجوارح او الشرك متعلق بالقلب بحيث نفصلها كده. ان القيم كان يعمل ايه؟ يتكلم على هذه الاعمال اولا قبل ان يرد على الشيخ الهروي. هو ما كانش بيشرح كلام الشيخ الهروي. يعني تبين ليه وتاكد ليه دلوقتي ان ابن القيم عمل نفس اللي عمله شيخه الشيخ سامي التيميه لما كان يجي يرد على واحد والناس دي مشاهير ولو حد اتكلم عنهم ممكن يعملوا فيهم البدع. فبدل ما يقول الرد على الامام الاصفهاني في العقيده الاصفهانيه والشرح العقيده الاصفهاني هو في الحقيقه ما بيشرحهاش، هو بيرده. فان كان في خير يزود فيه ويبين لك الحق اللي فيه ويجيب الحق بقى الكامل من عنده هو. نفس الكلام عمله ابن القيم في كتاب ايه؟ مدارج السالكين. فمدارج السالكين شرح منازل السائرين هو ملوش علاقه بمنازل السائرين غير ان هو بيجيب الحق بيحاول يعرضه وبيرد رد جازم، وفي كل مره من المرات بيبين صراحة كرامات في إظهار الإبداع العلمي عند ابن القيم. يعني ابن القيم كان عنده إبداع علمي رائع. أنا حسيت بهذا الأمر في مدارج السالكين في المحاضرة دي اللي احنا هنقولها دلوقتي، بس ربنا يسر والشيخ عادل يعني الساعة بتاعته إيه يسيبها لنا شوي. اتفضل يا أستاذ محمد. نواصل. احنا كده يعني يكفي كده في اليقين، وفي حاجات كتيرة أنا يعني ما ذكرتهاش لكن كفاية. يعني احنا دلوقتي في صفحة 15 من صفحة كام؟ من 48. المذكرة دي طويلة خصوصا في بعض الحاجات انا ما قدرتش ان انا اسيبها في المحاضرة. في حاجات انا بلخصها من كلام ابن القيم، يعني انك انت تستخلصها من كلام ابن القيم تحس ان القيم عايش في مسألة كأنها قضية عالية او كبيرة. فطالب العلم لما يجي يدخل في مدارج السالكين فيلاقي الكلام يعني يقول لك انا ماليش فيها ادور على حاجه تبعي. فاحنا بنحاول ناخد من عند ابن القيم افضل ما يمكن فيما عرضه في هذه المساله، وخصوصا لما يكون فيه مناقشه او رد، على اساس ان طالب العلم يقدر يرجع بقى لما ياخد الكلام ده هتعرف تقرا في مدارج السالكين وانتم مطمنين ومبسوطين ان شاء الله عز وجل. الصدق من اعمال القلوب اللازمه. بس الصدق فيه حاجه، صحيح هو عمل قلبي لكن ماهوش منفصل عن قول اللسان وعمل الجوارح. يعني الصدق ما يبانش لوحده، الصدق اصله ايه؟ خلي بالكم المعنى ده عشان تفهموه يا اخوانا. الصدق اصله من الموافقه والمصادقه والمصاحبه والمطابقه. سمي الصاحب صاحبا لمصادقته صحبه في أغلب الأمور ومناصحته بالصدق في الشدة والسرور. أصل المصادقة اثنين متصادقين، ده صديقي، صديقي يعني مصاحبني على طول ملازمني متوافقين مع بعض. أصل المصادقة والمصاحبة كده، وده صاحبي صديق. صديقي يعني ايه؟ صديقي يعني موافقني على طول ماشي معايا على طول. خبالك ازاي؟ فأصل المصادقة جاية بمعنى المصاحبة والمطابقة، اتنين كأنه هم ماشيين مع بعض جسد واحد ماشي. بالك ازاي؟ فأصل الصدق جاي بهذا المعنى. ولذلك خلي بالك بقى يظهر الصدق ازاي. لو توافق قول الجنان قلب مع قول اللسان وفعل الجنان مع حركة الأبدان ظهر معنى الصدق في الإنسان. عيدة تاني. الإنسان زي أقول الإيمان قول وعمل، مش كده؟ قول وعمل في الظاهر وقول وعمل فين؟ في الباطن. ففي قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الإيه؟ الجوارح. معايا ولا مش معايا؟ فإن تطابق قول القلب مع قول اللسان يطلع الصدق في القول اللي هو هيبقى الصدق في باب الخبر. ولو تطابق عمل القلب مع عمل الجوارح يطلع الصدق في باب الأمر اللي هو التنفيذ. أنتوا فاهمين قصدي؟ يعني أصل الصدق التطابق بين القلب واللسان والجوارح، بحيث أن تلاقي يقول لك اللي في قلبه على لسانه طالع على طول ما فيش حاجة لا مكر ولا لف ولا خداع. ده أصل معنى الصدق كده. طب لو اختلف قول القلب عن قول اللسان وفعل القلب عن فعل الأبدان تظهر حقيقة الكذب، سواء كان الكذب في الخبر أو كان الكذب في الأمر. يعني مثلا ربنا بيقول إيه؟ وإذا قيل لهم اركعوا ها؟ لا يركعون. ده قول ولا عمل؟ عمل. قال ويل يومئذ للمكذبين. فسمى عدم مطابقة الجوارح للقلب في العمل كذبا. وهنلاقي الدليل على كده اهو. وبرضه نفس الكلام بالنسبه للقول، فهو نقول احنا اذا اختلف قول القلب عن قول اللسان وفعل القلب عن فعل الابدان ظهرت حقيقه الكذب والخيانه والنفاق والغدر وانعدام الامانه. يبقى الصدق مطابقه القول والفعل الظاهري للقول والفعل الباطني. واضح النقطه دي؟ يبقى القلب يقوم كطرف في الصدق. انتوا معايا مش معايا؟ انا بتكلم الغاز، ما ترد علي؟ واضح الكلام؟ طيب طب خليك معايا كده. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر إخوة يوسف، إخوة يوسف لم يصدقوا عندما قالوا يا أبانا إنا ذهبنا إيه نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. ده قول اللسان، هل تطابق مع قول الجنان؟ لا. فأكل وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. التصديق هنا باب الخبر، لأن قول اللسان مخالف لقول الجنان، لاحظوا معايا. ولم يصدق لأن العلم الذي هو قول الجنان خالف الشهادة اللي هي قول اللسان، لكن لما توافق العلم مع الشهادة في كلام أخوت يوسف هو تطابق قول الجنان مع قول اللسان، ظهر صدقهم لما قالوا ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك إيه سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية، شوف الشواهد اهو، واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. اشمعنا في الأولى ما ظهرش صدقهم وفي الثانية ظهر صدقهم؟ المسألة كلها جاية من تطابق قول الجنان مع قول اللسان، وعمل الجنان اللي هو عمل القلب مع عمل الجوارح. طب الدليل على المسألة دي خلينا بس نذكر دي، تسعة رهط من قوم صالح اجتمعوا على أو اجتمع رأيهم على قتله وأرادوا القضاء على أهله زي ما ربنا ذكر في شأنهم وادعائهم الصدق. كان وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله، يعني فيما بينكم كل واحد يحلف بالله إن إحنا هنقتل أهله ونقتله ونروح نقول لإيه وليهم ما شهدنا إيه أهلك أهلي وإنا لصادقون. يعني طبعا هم عملوا مؤامرة وحيقولوا كلام على خلاف العلم الواقع أو ما اتفقوا عليه في قول الجنان. ده بالنسبة لاتفاق القول في القلب مع قول الإيه؟ اللسان، هذا يسمى صدق، هو دايما بقى في باب الخبر. طب الصدق في الفعل اللي هو اتفاق عمل القلب مع عمل الإيه؟ الجوارح، دليله إيه؟ إن اتفق فعل القلب الذي هو النية والإرادة مع فعل البدن الذي يحقق القدرة والاستطاعة، لأن البدن بيبقى هو ده فيه القدرة والاستطاعة يعني، وتوافق الفعل الظاهر مع الفعل الباطن ظهر الصدق في الأفعال، زي ما روي عن عبد الله بن عباس أنه قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محال. فزنا العين النظر، وزنا الإيه اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي. خلي بالك، تتمنى وتشتهي، التمني والاشتهاء قول القلب ولا عمل القلب؟ ها؟ لا مش قول القلب، عمل. والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فده فعل جوارح تطابق مع إيه؟ مع عمل القلب، فسماه صدق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عن إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. يبقى من معاني الصدق مطابقة الخبر للحقيقة ووقوعه على نحو يتوافق معه، زي ما ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة. على فكرة اللي يعيش في البحث مع القرآن والسنة بس بيطلع درر وبيفهم معاني جميلة جدا في التوحيد، وخصوصا توحيد العباد، يعني من أكمل المعاني وأجملها عندما تتحدث اللي هي زبدة الإسلام توحيد العبادة لله عز وجل. وابن القيم لما رد على الهروي في أغلب منازل السائرين اللي اتكلم عنها في مدارج السالكين كان قصده ان يرد الناس الكتاب والسنه، فيطلع كلام رائع جدا جدا ما يقدرش الهروي انه يتكلم فيه ولا يقول. يعني تخيل كده ابن القيم، الكلام ده تشوفه في المحاضره القادمه ان شاء الله عز وجل، يرد على الهروي في مساله من المسائل زي مساله الرضا، الرضا بالله ربا بالاسلام دينا والرضا بالقضاء والقدر. فابن القيم يتكلم مثلا عن الرضا وعايز يبين فوائده. انتوا عارفين الهروي مكتر قوي في المنازل، خد بالك ازاي، عامل 10 منازل وكل منزل 10 درجات، يبقى دخلنا في ايه، يجي في 100 وفي 100 مقسمهم برضو 1000، فحكاية يعني. فابن القيم عايز يقول له ما أنا ممكن أطلع من كتاب والسنة حاجات غير التقسيمات اللي تقول عليها ديت والتقسيمات اللي كلها معتمدة على الذوق والعقل مش معتمدة على الكتاب والسنة. فلما جه يتكلم على التفويض أم طلع فوائد الرضا بالقضاء والقدر وثمراته من 56 كم 62 وجه. أنا قاعد بعيد وراء وما فيش وجه تعرف استغنى عنه وكله معتمد على إيه؟ على الكتاب والسنة. يعني هو يجيب النص والدليل وياخد اللي فيه فيلاقي فيه منتهى الإبداع والهداية. بس واحد يبص صح مش ياخد كلام الناس وتقسيمات البدعة بتاع الصوفية وتقسيمات العقلية بتاع الفلاسفة المتكلمين وياخد من القرآن اللي يوافيهم اللي هي قضية العقل والنقل والعلاقة بينهم. فمن نظر بعين الوحي بحيث قدم النقل على العقل استضاء بنور الله ووفقه الله إلى كمال الحكمة. وده اللي كان بيعمله ابن القيم في كل منزل من المنازل وهتشوفه دلوقتي في منزلة الرجاء. نرجع للصدق. روى البخاري من حديث أبي هريرة قال شهدنا خيبر فقرأ صلى الله عليه وسلم رجل ممن معه يدعي الإسلام. الرسول يقول لهم هذا من أهل النار. تعرفين الحديث. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراح. فكاد بعض الناس أن يرتابوا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول يقول لهم ده من أهل النار. والناس إزاي يعني هيبقى واحد بالقتال ده من أهل النار. خبالك إزاي. فوجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه. فاشتد رجال من المسلمين. اشتد يعني إيه؟ بالغوا في يعني إعجابهم بتصديق الله عز وجل لكلام مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. نقول هذا من أهل النار. رسول ما يقولش الكلام ده لبوحي ما اطلع على الغيب واللوح المحفوظ ما حدش يعرف عنه حاجة. فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك. يبقى صدق الله الحديث يعني الواقع تطابق مع الخبر فسمي أيضا ذلك إيه؟ صدقا. وبرضو نفس الكلام دخلت على عائشة عجوزان من عجز الإيه؟ اليهود لما قال فقالت لي عائشة اللي بتقول إن أهل القبور يعذبون في قبورهم فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما. يعني أنا ما اتبسطتش من حكاية إن أنا أصدق الناس تعذب في قبورها زي ما يجي واحد دلوقتي يقول لك إزاي يا عم بتعذب في القبور كده. يعني هي عائشة سمعت من اليهود فمصدر الأمر مش اليهود. المصدر هنا منين؟ من كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها قالت يا رسول الله إن عجوزين وذكرت له ما قالته. فقال رسول الله صدقتا صدقتا. الرسول صدق وده معناه إن الحق يقبل حتى لو كان من عند يهودي. خبالك إزاي؟ الحق يقبل حتى لو كان من عند مين؟ يهودي. مش راجل مسلم بيقول لا إله إلا الله. يعني لما أقول لكم يا أخواننا في 21 اسم غلط لو يهودي قاله وجاب الدليل واجب على أهل الإسلام كلهم إن هم يتبعوا هذه القضية. مش مسلم لا إله إلا الله. والله ما تعرف. خبالك إزاي؟ تعالوا بقى نشوف ازاي يكون الصدق شرط من شروط لا اله الا الله. انت فهمت الاول معنى الصدق اللي هو تطابق القول والفعل في القلب مع القول والايه والفعل في البدن. فلو ما فيش قول ولا فعل في البدن هيظهر معنى الصدق. انتوا معايا؟ لو واحد انعدم عنده قول اللسان وعمل الجوارح مطلقه ما يبانش صدق. ده الصدق اصلا لازم يكون الطرفين موجودين. ففيه طرف مفقود يبقى الطرف اللي جوه مفقود على طول لان اعمال القلوب غصب عنك كده بتظهر. ولذلك تلاقي الناس اما واحد يمشي معك ويصاحبك انت بتكتشف اذا كان صادق في صحبته ولا لا لما تلاقيه مع عدوك. اخي بالك ازاي وبيدعي صدقك ويضحك في وشك لك يا عم ده راجل كذاب منافق. اخي بالك ازاي وتصفه بالنفاق علشان ايه؟ النفاق مش متعلق بحكايه نفي الاخلاص عن الشخص لله عز وجل لا عشان بس في صحبه اخلاص في صحبتك انت سميت ذلك نفاقا وعدم انعدام في الصدق. فما بالك بالمسلم مع ربه مش ممكن يبقى صادق الا ما يظهر الطرفين. واضح العلاقه دي يا اخوانا؟ ده كلام كله تاسيس عشان تفهم قضيه الايمان صح. ومحدش بعد كده يتكلم كلام عشوائي فيه والا هيبقى ناقصه حاجات كتير. الامور دي اساسيه في هذه القضيه. الصدق المنافي للكذب اللي هو شرط من شروط لا اله الا الله يقصد به الوفاء بالعهد الذي قطعه المسلم على نفسه عند قوله لا إله إلا الله. يصدق مع الله في توحيده ويحقق مقتضى الشهادة من خلال الصدق. في قوله وفي فعله، يبقى لابد من تنفيذ الوعد. الشهادة دي عبارة عن إيه؟ اعتبرها كده، انظر لها كده كنظرة عقد، بنود في العقد. أي عقد بتعمله فيه بنود، 1، 2، 3، 4، 5، 6 كذا كذا. فأول بند فيه أن تصدق الله في خبر، تاني بند فيه أن تنفذ أمر الله تبارك وتعالى. طب التصديق البند الكبير أو الصفحة الأولانية فيها 1، 2، 3، 3، 4، 5 من الأخبار إلى آخر ما أخبر رب العزة والجلال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طب والبند الثاني المتعلق بالأوامر فيه بنود. فاللي شهد لا إله إلا الله وقع على هذا العقد، يبقى مطالب بالإيه؟ بالتنفيذ، مش كده؟ مطالب بالتنفيذ وفي شرط جزائي. طب دلوقتي هو ما نفش ولا بند من البنود، أين الصدق؟ ده لازم يتوقع عليه الجزاء، مش كده يا أخوانا ولا إيه؟ أنت تفهم الصدق من هذا المعنى. إذا كان أنت بتقول لا إله إلا الله فده عقد، والمنطلق اللي اتكلموا عن شروط لا إله إلا الله اتكلموا من هذا المنطلق، إن لا إله إلا الله عقد في بنود لازم تتحقق، البنود الداخلية في أعمال القلوب، البنود المتعلقة باللسان، البنود المتعلقة بالجوارح. فلما يجي واحد ما يطبقش ولا بند يقول لك أنا بقول لا إله إلا الله، أنت أحيانا تشوف واحد فعلا ما فيش ولا بند في الإسلام تحطه تحت إيديه. يعني لما تلاقي واحد فاتح قناة للفسق والفجور ومنتهى إشاعة الفحشاء في الذين آمنوا، ويعتبر عامل من عوامل القدوة، يقول لك ده راجل يا عم، راجل محترم، ايه الاحترام ده جاي منين؟ اخد بالك ازاي؟ ده لا فيه قول لسان ولا فيه عمل في الاركان ولا فيه حاجة تدل على اي شيء ان فيه واحد بيدعو الى الاسلام او دين الله عز وجل، ده حرب على الله وعلى رسوله. فتقول لي ان ده واحد يعني صادق مع الله تبارك وتعالى؟ احنا عايزين الامور تكون امور ننظر لها بنظرة الوحي، ما يكونش فيها لا مبالغة من هذا الطرف ولا مبالغة من هذا الطرف، وإن شاء الله سيأتي الكلام بتفاصيله. لا بد من تنفيذ الوعد ومطابقة القول والفعل لما تم في شروط العقد، وإن لم يفعل كان كاذبا منافقا ولم يكن في عهده صادقا. ربنا بيقول عن الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، لم تؤمن قلوبهم، اسمعوا كده، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيه؟ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. والرسول عليه السلام لما واحد يدخل كده عليه يقول له إيه؟ جاي بقى عامل هيصة وصوته عالي، فيقول إيه؟ جاي يسأل الرسول عليه السلام عن الإسلام، بقول له أخبرنا الإسلام، فقال له 5 صلوات في اليوم والليل، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال له أخبرني برضو عن الإيه؟ عن الصيام. الرسول قال له صيام رمضان، هل علي غيرها؟ لا. قعد يقول لغاية ما قال له أحكام الإسلام، فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فالرسول قال له إيه؟ أفلح إن صدق. هيبقى الصدق هنا أفلح إن صدق يعني طبق شروط الإسلام، شروط الإسلام. هو قال لا إله إلا الله أفلح إن صدق، فلو نفذ فعلا يبقى التصديق أو الصدق مش بس في تصديق الخبر، لا وفي تنفيذ الأمر أيضا زي ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وانتوا عارفين الحديث بتاع الشاهي المسمومة لما فتحت خيبر، وده حديث رواه البخاري، أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاه فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هي الشاه أخبرت الرسول عليه السلام بأنها مسموم أول ما اتحطت، والرواية والروايات كلها تجمع على هذا، إن الشاه المشوية المقدمة للنبي صلى الله عليه وسلم أنطقها الله عز وجل وقالت يا رسول الله إني مسموم. فالرسول قال أجمعوا إلي من كان هاهنا من يهود في خيبر، فجمعوا له فقال إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقية؟ يعني الإجابة صح، سماها صدق، يعني لابد الكلام يكون مطابق للإيه؟ للإجابة ومطابق لما في قلوبهم. قالوا نعم. قال لهم وسلم من أبوه؟ قالوا فلان. فرسول قال لهم كذبت. أبوكم فلان. قالوا صدق، لأن هم كذبوا عليه. قال فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا، خلاص بقت مكشوف. فقال لهم من أهل النار؟ مين اللي حيبقى في النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. هنا بقى الصدق على طول. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. لكن افهم كده من الكلام معاني الصدق. هيظهر فيه كذب اليهود وصدق الايه؟ الصادقين. فاليهود في الأصل عمر ما فيه كلام لهم يطابق الحقيقة أبدا، ولا لهم عهد ولا لهم ذمة. أنا مش عارف يعني إزاي كلام النبي عليه الصلاة والسلام دي ما بأثرش في الناس اللي بتفاوضوا معاهم. أخد بالك إزاي؟ عمرهم ما صدقوا في كلام أبدا، ولذلك بقى شكل الناس وحش خالص. الوقت عايزين يعملوا مفاوضات، قالك لا لا لا، أنتوا عمركم ما صدقتوا معانا. أخد بالك إزاي؟ فبيحاولوا يلطفوا الأمور. يعني ده العلة يعني في زيارة الوزيرة الخارجية دي أنها تزور إسرائيل الوقت يعني. عدوها. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. طيب، طبعا أنا مش هحكي لكم القصة لأنها هتاخد وقت طويل. أخد بالك إزاي؟ في مثل ضرب ياريت ترجعوا له في المذاكرة طبعا، وتحفظوا الحديث ده بيفيد جامد جدا وانت بتتكلم عن شروط لا إله إلا الله. تعرفين الحديث مين؟ أبي بن كعب لما ابتلي في الصدق وفي قضية التوحيد والإيمان بسبب صدقه عندما تخلف عن غزوة تبوك نجاه الله تبارك وتعالى ونزل. معلش، كعب بن مالك، معلش آسف، كعب بن مالك، كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك، حديث رواه البخاري. فطبعا هو قعد أكثر من قرابة الشهرين، حوالي 40 يوم أو 50 يوم، كم؟ 50 يوم قرابة الشهرين ومحدش بيكلم، قاعد لوحده. وحاول بعض الناس إن هم يفتنوه ويجي ياخدوه عند الروم ولا عند زي يعني إن هو يسيبك كده محدش يكلمك خالص، والكل زعلان منه، وبالرغم من ذلك يثبت ويلوم نفسه على تقصيره، حتى يعني ربنا سبحانه وتعالى أنزل توبته تقرأ إلى يوم القيامة، والرسول بيقول له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولادتك أمك. قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا، بل من عند الله. شوف ربنا سبحانه وتعالى نزل التوبة عليه وتتلى إلى يوم القيامة. مثل كبير جدا، الحديث طبعا طويل وكده يعني، لكن أنا اختصرت منه بقدر المستطاع وحاولت أنني أجيبه في باب الصدق، على أساس أنت أي واحد داعي لو تكلم فيه وشرحه هيلاقي إن شاء الله عز وجل مادة طيبة جدا تفيده في هذه القضية. نيجي للعلامات. العلامات ما هيش بقى واحد اثنين ثلاثة زي ما أنتم متوقعين، لا، علامة الصدق في الخبر تصديق، وعلامة الصدق في الأمر الطاعة. فلو أنت على يقين بأن كل نص ورد في القرآن في الغيبيات في الأسماء والصفات فيما أخبر رب العزة والجلال من الجنة والنار وغير ذلك، فتأكد أنك صادق في دينك وإيمانك. تعاملت مع هذه القضاء لأن أنت على علم يقيني بها إن ده هيحصل وما فيش مفر منه، وهذا يؤثر فيك عند الصلاة وعند قراءة القرآن، عندما تسمع كلام الله فتفيض العين بالدمع وتشعر بالخشية، يبقى أنت كده في قلبك إيه؟ صدق. عندما تشعر بالطاعة والالتزام بالشرع يبقى في قلبك صدق مع الله عز وجل. واضح يا إخواننا النقطة ديت؟ أدي مش محتاجة كلام كتير. ابن تيمية بيقول، خلي بالكم، جماع الدين شيئان، تصديق الخبر وطاعة الأمر، ومعلوم أن التنعم بالخبر بحسب شرفه وصدقه، والمؤمن معه من الخبر الصادق عن الله وعن مخلوقاته ما ليس مع غيره. خلي بالك، يعني أنت هنا كراجل مسلم مؤمن بالله تبارك وتعالى، عندك معاني الصدق اللي احنا بنتكلم عنها، أنت لديك من التصديق بخبر الله ما ليس مع غيرك، لأن الوحيد المسلم هو الوحيد الذي يصدق بالأحداث التي تحدث، التي أخبر الله تبارك وتعالى وأنها ستحدث وبالفعل بتحصل زي ما ربنا أخبر. يعني ما فيش حاجة أخبر عن النبي عليه السلام مما حدثت إلا وحدثت، أشياء كثيرة جدا جدا أخبرنا عنها ووقعت، القرآن يخبرنا عن معان بتظهر وتتكشف الآن، زي حكاية الكلام عن الإعجاز العلمي، وكل يوم يبهرهم القرآن، يخبرهم عن خلق الأرحام وما يتعلق بخلق النطفة في الرحم وتقليب الجنين، فيطلع الكلام مصبوح. أخي بالك إزاي؟ كل شيء يخبر عنه الحق سبحانه وتعالى، سواء في المرئيات المشهودة أو حتى في الغيبيات، سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فأنت لما يكون على يقين بهذه الأشياء هتبقى أنت أسبق حتى من العلماء اللي بيكتشفوا تصديق مثل هذا الكلام أو عدم تصديق، إحنا مصدقين به سواء هم اكتشفوه ولا ما اكتشفوش. أخي بالك إزاي؟ فكون المسلم يشعر بهذا الإحساس أن ما أخبر الله به حق وأنه واقع لا محالة، ده في حد ذاته مش موجود عند واحد تاني. وأما طاعة الأمر فإن من كان ما يؤمر به صلاحا وعدلا ونافعا يكون تنعمه به أعظم من تنعم من لم يؤمر بما ليس بصلاح ولا عدل ولا نافع. وهذا هو الفرقان بين الحق والباطل، أنت بتنفذ أوامر كلها صلاح وعدل، هم بينفذوا أوامر كلها ضلال وظلم. أنتوا فاهمين النقطة ديت؟ يعني الأوامر اللي أنا بنفذها أنا كمسلم، أنا واثق 100% بسبب يقيني وصدقي مع ربي إن ما فيش أفضل من كده. ليه؟ لأن اللي بيأمرك مين؟ هو رب العالمين اللي خلق. إنما هم لما بينفذوا أوامر وتشريعات وضعية بيجتمعوا عليها تحت مسمى القومية أو مسمى الديمقراطية أو مسمى أيا كان مسمى الاشتراكية أو غير الاشتراكية، كل الأوامر اللي بينفذوها ضلال، وإن كان فيها حق ففي الإسلام ما هو أفضل منه. فكوني أنا على يقين بأن ما عليه المسلم هو حق وصدق، ده إحساس إيماني بيديك معنى الشرف ومعنى السعادة مش عند الآخرين. هذا ما يريد أن يشير إليه ابن تيمية. فعلامة الصدق إن تعلق بالخبر يبقى تصديقه تصديقا يقينيا، وإن تعلق بالأمر فتنفيذه تنفيذا إيه؟ كاملا. ومما ورد في الجمع بين الأمرين، أنتوا عارفين الحديث بتاع قلناه قبل كده برضه في دار أصول العقيدة، الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخي يشتكي إيه؟ بطنه. فالرسول قال له إيه؟ اسقه عسل. فراح سأه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني نسيته وما فيش فايدة، قال له اسقه إيه؟ عسلا. قال له يجي له إسهال، استطلق بطنه وسقيته فلم يزده إلا استطلاقا، يعني رجل خلاص. أخي بالك إزاي؟ قال له اسقه إيه؟ عسلا. قال فقال صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا، فسقه فبرئ. طبعا هو يعني لما يكون الباعث على الأمر، لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحبة السوداء شفاء من كل داء، لو في يقين هتلاقي العلماء على طول أخذوا منها المادة الفعالة في كل الأدوية، العسل وما يتعلق مشتقاته نفس الكلام، الوقت بيعالجوا هناك في ألمانيا في الدول الغربية بهذه الأشياء، وهم تنبهوا على فكرة، هم بيشوفهم وعارفين كويس جدا جدا إن اللي قاله محمد صلى الله عليه وسلم صادق، فيروح يجيبوا الآيات والأحاديث اللي بتتعلق بهذه القضية ويروح ينفذوها هناك. فيشوفوا الطب النبوي ياخدوه ويعملوه بمادة فعالة جدا ويصدروها لنا. واحنا يقول لك اعشاب ايه وبتاع ايه جننتونا، احنا عايزين العلم والتقدم والتكنولوجيا والحاجات اللي بتكلموا عنها دي. والله هناك الوقت بيستخدموا الحبة السوداء وما يتعلق بالعسل وعلاج العسل، العلاج بالعسل في اشياء كثيرة جدا في الدول الغربية سبحان الله. حتى في الصين واحد والله بيحكي لي دكتور بيقول ان هم تخفيف العسل الصبح، يعني انت ما تقوم على الصبح كده نصيحة يعني معلقة عسل في كوباية ما يشرب كن فترة كده ولا حاجة، دي بتنظف كتير جدا جدا. فواحد بيقول لي لا ده في حاجة في الصين غريبة جدا ان تخفيف درجات العسل بتعالج مرض من الامراض، يعني لما تيجي تحط معلقة عسل في المية بدرجة معينة الصينيين حاسبينها كل درجة من درجات العسل بتعالج مرض معين من امراض المزمنة التعبان. اخي بالك ازاي يقول لك حط عسل قد كده في مية قد كده هتعالج كذا، سبحان الله. هم صدقوا بهذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابي صدق الله وكذب ايه بطن اخيك، لان ربنا يقول يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء ايه للناس. انا جبت احاديث كثيره لكن نقول الصدق عماد الايمان به قيامه وفيه تمامه ونظامه، والصديقون يعقبون النبيين، أقل الصدق استواء السر والعلن، والصادق من صدق في أقواله، والصديق من صدق في جميع أقواله وأفعاله وأحواله. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طبعا الحديث اللي ورد في قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاد الله عليه برضو دي من الحديث اللي بتحفظ. أنا بقول في دورة أصول العقيدة أو في أصول منة القدير أو في منة الرحمة اللي حريص على أنه يتعلم ويكون داعي له شأن في الأيام المقبلة إن شاء الله عز وجل يتابع هذه الدورات مذاكرة وحفظا للآيات القرآنية والأحاديث النبوية وحتشوفوا أثرها. ولذلك إحنا كاتبين كده في كل محاضرة تحفظ الآيات والإيه والأحاديث، احفظوها هتساعدكم كتير جدا جدا في نشر العقيدة الصحيحة. في هنا نقطة أنا مش عارف يعني عشان ما طولش عليكم، الكمال في الصدق وحكم المعارض والتورية في مسألة الصدق وعلاقها بأن يقول كلام يعني إيه يحاول يتجنب به مفسدة أو ما شابه ذلك، يعني مش عارف يعني عشان ما طولش عليكم روها أنتوا بقى أخبرك إزاي. صلى الله عليه وسلم كان قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، وده لا ينافي الصدق خد بالك إزاي. ليس بالكاذب حديث النبي عليه السلام من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نمى خيرا. كان بعض الصالحين لما يجي مثلا يقبض على شيخ ولا حاجة يعني هو مش موجود أو هو مستخبي ولا حاجة يقول له زوجته إيه خطي بأصبعك دائرة وضع الأصبع على الدائرة وقول هو ليس هنا، هو مش موجود هنا يقصد على إيه على الدائرة يعني. على فكرة ابن القيم قال الكلام ده لا أو الغزالي في إحياء علوم الدين. نيجي بقى العمل من أعمال القلوب، يعني بالنسبة للصدق هتلاقوا كلام كتير أنا اختصرته، أنا وإحنا في صفحة كام 28 لسه 20 صفحة، إحنا في 28 من 48 المذكرة اللي هي بتاع محاضرة النهاردة، هختصر فيها بقدر المستطاع عشان ما طولش عليكم قوي يعني. وإحنا على فكرة ما طولناش يعني لغاية دلوقتي ما خدناش ساعة وربع يعني. يا دوب صحيح كملنا صحيح. طيب ما هو انتوا كده عاملين لي قلق. الواحد لما يكلم باسترسال غير لما يخلي بالك الوقت لا ما اعرفش ايه. الخوف والرهبه والوجل والخشيه من اعمال الايمان، بس اساس الخوف يعني الخوف والرهبه والوجل والخوف والخشيه من اعمال الايمان. الخوف فرض على جميع المكلفين، يعني مش كمال لا، جميع المكلفين وسائر المقتصدين والسابقين لازم من الخوف من رب العالمين، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال إنما ذلكم الشيطان يخوف إيه يعني الخوف موجود. خلي بالك، يا هتخاف من الشيطان يا هتخاف من الرحمن، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يبقى الأصل أن أوحد الله في الخوف. وخلي بالك برضو في حاجة عايز أقولها، جميع أعمال القلوب اللي احنا بنتكلم عنها، عمل القلب ما يمنعش الشرك لو توجه العمل في الطاعة. يعني واحد يقول لك ازاي يعني، يعني بيحب ربنا ده ما تنجش من عذاب النار، بيحب ربنا ما ينجش من عذاب النار. امال ايه اللي ينجي من عذاب النار؟ توحيد المحبة لله، توحيد الاخلاص. الاخلاص هو توحيد نفسه، خد بالك ازاي، الصدق مع الله عز وجل، الخوف من الله وحده. انما لو خايف من ربنا وبيترعب لو ما وداش النذر للسيد البدوي تبقى كارثه. زي ما واحد يعدي كده على في القطر وهو معدي على طنطا فلازم يشاور، مش كده؟ هتلاقي نص القطر ده بتلف كده زي الساعه. مره واحد قلت له تعمل ايه؟ قال لي سيدنا البدوي لما شاورتش كده تحصل لي كارثه. لا حول ولا قوه الا بالله، او القطر يوقف. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال فلا تخشوا الناس واخشوني إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ابن القيم بيقول كلمة جميلة أوي، بيقول إن المؤمن جمع في إيمانه إحسانا وخشية، والمنافق جمع في نفاقه إساءة وأمنا. يعني الواحد بيطيع ربنا وهو خايف برضو ان الطاعة بتاعته ايه ما تكونش على الوجه المطلوب او يكون فيه تقصير، فيبقى عنده احسان مع ايه، ها؟ مع خشية. لكن المنافق عنده اساءة وامن من خوف من الله تبارك وتعالى. ودي بتلاحظها كده، تلاقي الشخص العاصي ما يهموش ولا يخاف من ربنا سبحانه وتعالى، إنما المؤمن لا، يبقى بيقدم العمل زي ما ربنا قال والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم إيه وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الخشية والرهبة والوجل ألفاظ متقاربة، لكن إيه الفرق بينهم؟ يعني أقول لك أنا عايز أعرف الفرق بين الخوف والرهبة والوجل. دي صفات ملازمة للخوف، مقارنة لحال الخوف. يعني الخائف مثلاً إذا اقترن الخوف بالعلم والسكينة تطلع خشية، زي ما ربنا قال إنما يخشى الله من عباده الإيه؟ العلماء. لو اقترن الخوف بالتعظيم والإكبار والإجلال نسميه رهبة، خد بالك إزاي. لو اقترن بالشكر على النعمة يبقى وجل، يعني أعطاك هذه النعم وانت خايف منه فيبقى وجل في القلب. ده يعني يعني المعاني متقاربة. لكن المقيم لما اتكلم عن الخوف بيقول الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره، والخشية أخص من الخوف، فإن الخشية العلماء بالله فهي خوف مقرون بمعرفة. واتكلم كلام يعني، لكن القصد كله بيعود للخوف. لكن المعلومة الحلوة اللي احنا عايزين نتكلم عنها، يقول لك إن الخوف ليس مقصودا لذاته بل مقصود لغيره. يعني ايه الخوف مش مقصود لذاته؟ يعني الخوف اللي بيحصلنا خوف ليه؟ ده زي ما يكون وسيله الى غايه، سبب. لو زال السبب راح الخوف، فالخوف مش مطلوب. يا ربنا جعل الخوف، ولذلك يقول لك ايه، المحبه والرضا غير الخوف والرجاء. ايه الفرق بينهم؟ يقول لك الخوف والرجاء في اسباب ادت اليه، فلو زالت الاسباب ودخل اهل الجنه خلاص الخوف انتهى والرجاء وصل الى المامول، فهيفضل فيه ايه، ها؟ المحبه والرضا. شايفين الفهم ده يا اخوانا؟ ده فهم عالي جدا وراقي جدا جدا. بيقول لك الخوف ليس مقصودا لذاته بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل، ولهذا يزول بزوال السبب المخوف. فإن أهل الجنة إذا زحزحوا عن النار ودخلوا الجنة فلا خوف عليهم ولا هم إيه؟ يحزنون. ربنا يجعلنا منهم، قولوا أمين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا الإيه؟ المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. فجمع لهم بين الإسلام وبين الإيمان. وفي مثل طبعا بيضربوه قبل ما ندخل في علامات الخوف لأن جمعت منها كتير. القلب في سيره إلى الله، ده نص كلام من القيم اللي فات ده أنا صيغته بأسلوبا. القلب في سيره إلى الله عز وجل بقول لك بمنزلة الطائر، المحبة رأسه والخوف والرجاء جناحه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران. محبة الرأس، الخوف يمين، الرجاء إيه على الشمال بالنسبة للطائر. ومتى قطع الرأس مات الطائر، مش كده؟ يعني أنت هتتوقع إيه من واحد ما بحبش أي واحد ملتزم ولا بحب السنة وبيكره شكله؟ أخي بالك إزاي؟ هل ده بيحب ربنا سبحانه وتعالى؟ بيحب الرسول عليه السلام؟ يبقى رأس الطائر اتقطع. اللي زي دي هل يرجو الله؟ هل يخاف من الله؟ لا في رجاء ولا في خوف، لأن رأس الطائر انقطع. ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. الكواسر أو الجوارح زي النسور وما شابه ذلك، أما يشوف طائر إيده مكسورة أو جناحه مكسور على طول فريسة بياخدوه. فعلى طول أنت، ولذلك حاول تكون الصحبة مع أهل الطيران عشان يستلوك في وقت الزنقة، يساعدوك يدلوك على حق. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل طعامك إلا إيه؟ تقي. على اعتبار التقي هيشوف حاجة يقول لك خلي بالك انتبه، اتقي الله. يتعاون فيما بينهم على الطاعة ولا يتعاون على الإثم والعدوان. وكان السلف أو ابن القيم، ولكن السلف استحبوا أن يقوي في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء. يعني طول ما هو صحيح وعايش في الدنيا يخلي الخوف إيه؟ أعلى شوية من الرجاء، ولما يقرب من الموت يخلي الرجاء أعلى منين؟ من الخوف. وعند الخروج من الدنيا يقوي جناح الرجاء على جناح الخوف. على اعتبار يعني إيه؟ الواحد لما يكون في صحته وفي قوته وفي قوته يعني في الغالب يقول لك إيه؟ أنا مش محتاج، عندي الصحة وعندي مال. أخي بالك إزاي؟ فالصحة والمال بتخلي الواحد يستغنى فيقل من الدعاء والطلب، مش كده برضو؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال أما من استغنى. استغنى يعني إيه؟ مش محتاج ربنا في حاجة، لك أنا مش محتاج، عندي فلوس وعندي أرض وعندي كل حاجة، فما بيخافش من ربنا سبحانه وتعالى. إنما لما يكون عنده خوف، عنده صحة، يبقى في الحالة دي المفروض يوزنه بالإيه؟ بالخوف من ربنا سبحانه وتعالى. إنما لما يكون ما عندوش وقريب من الموت والصحة تعبانة، يبقى في الحالة دي لازم من كثرة الإيه؟ الدعاء والطلب والرجاء. هذا العلة في أن يقول لك قوي الجانب ده شوية في حال الصحة وقوي الجانب ده شوية في حال اقتراب الأجل أو الضعف. نيجي بقى للعلامات اللي احنا جمعناها في الدل على وجود الخوف. الخايف أو الخائف ده إيه اللي بيظهر فيه بره بحيث تعرف أنه خايف؟ دي من ضمن الحاجات يعني تبحثوها برضو. تلاقي الخوف أول حاجة بتحصل في الشخص لما يكون خايف فعلا الترقب وطلب النجاة، عايز يخرج من المرحلة اللي هو فيها دي. لما يحصل فيه أزمة أدت به إلى الخوف تلاقي إزاي يخرج من الخوف ده، ترقب وطلب النجاة. وده علامة تبدو على الخائف خوفا شديدا ولا يستطيع دفعه. يعني لما يكون خايف جدا جدا تلاقي قاعد يبص يمين وشمال وإيه وعايز يخرج من الموقف ده بأي صورة. فحاجة تخرجه إزاي؟ يعني ربنا بيقول إيه عن موسى عليه السلام؟ فأصبح في المدينة خائفا يترقب، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. فبيطلب ساعتها النجاة. طب ودي نعرفها إزاي فيما يعني يتعلق بعبودية القلب اللي هي الخوف؟ يبقى الواحد خايف من ربنا سبحانه وتعالى إزاي؟ علامة الخائفين كثرة المراقبة لرب العالمين والاستعداد للرحيل عن الحياة والتعلق بما ينال به النجاة. يدور على الأسباب اللي تخرجوا من هذه الحياة على خير، بحيث أن يكون كثير المراقبة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا لربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. دي علامة صادقة من علامات الخوف. في حاجة تانية كمان في علامات الخائفين، أعرف إزاي أنه خايف؟ إذا تقلب البصر وكثر دورانه لدرجة أن ساعتها ما يعرفش يميز بين الأشياء، يعني من شدة الخوف فعلا ممكن يحصل له ذهول أو شيء من هذا القبيل بيحصل. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في صفة الخائفين من المنافقين لما وصفهم قال إيه: قد يعلم الله المعوقين المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك ها تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. يعني هم حاسين إن يعني إيه اللي بيحصل، تحس بالمنظر إن فعلا علامة وسمت بالنسبة للخائف. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. طيب واحد يقول لك طب علامتها إيه؟ علامة الخوف دي علامة فطرية بتظهر على المنافق وبتظهر على المسلم، فلو ظهرت على المسلم في خوفه من رب العالمين فبتؤدي لإيه؟ اسمعوا السمة دي، علامتها في المقتصدين طلب الراحة المؤدية للفرض. يبقى منزعج لو إن الفرض فات وتحس بالخوف في قلبه. وفي السابقين عشان يستريح يؤدي الفرض والإيه والمستحب. يعني أبو داود لما روى الحديث حديث سالم بن أبي الجعد قال: قال رجل من خزاعة: ليتني صليت فاسترحت. يعني يقول إيه؟ يا ريت إن أنا أصلي فاستريح. فهم فهموا غلط أو حاجة زي كده أو تقول أنكروا عليه: إيه اللي صليت فاستراحت؟ أنت تعبان عشان بتصلي ولا إيه؟ أخبرك إزاي؟ ففي واحد تعبان عشان بيصلي تعب المنافقين، لكن تعب المؤمنين لا، إن يؤدي الإيه؟ الفرض. فكأنهم عابوا عليه. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا به. والله عز وجل قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الإيه؟ ها؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالخائف من الله عز وجل ما يجيش صلاة وضيعها. ومن علامات الخوف التولي والفرار. الخائف بيحاول يمشي من المكان اللي هو فيه، مظبوط ولا لا؟ أما يكون واحد خايف قوي والخرجوني من هنا مشوني، فيه ذعر وفيه تعب، وبعدين لما يمشي ما يبصش وراه. أما يكون خائف يعني العلامات دي جبناها منين؟ اسمع قول الله تبارك وتعالى: وألق عصاك. الخطاب لمين؟ فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم إيه؟ تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. وحتى العلامة دي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام دليل الخوف، هو قال: لو تعلمون ما أعلم، حديث مسلم حديث أنس: والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. طيب ومن علامات الخوف، ودي أهم العلامات بقى وأبرزها، زي علامة المحبة، من علامات الخوف الطاعة والخضوع سواء لله أو لغير الله، دي علامة فطرية. ولذلك تلاقي الناس يقول لك: ما تعترضش، الحياة ماشية كده، خد بالك إزاي؟ هقول هيبهدلوني ويسجنوني ويعملوا فيا ويعملوا فيا، خلينا كده كويسين. فبينفذ محبة ولا خوف؟ خوف، خلي بالك. فالتنفيذ عن خوف ما يبقاش عبادة، إنما التنفيذ عن محبة يبقى عبادة. لأن أكثر الناس نظرا لضعف قوتهم وقلة حيلتهم بيخاف، لكن اللي يخاف سلم عم شيء، خد بالك إزاي. لكن الخوف من الله تبارك وتعالى، ولذلك احنا بنقول المبدأ كله في التعامل مع من له سلطة لا طاعة لمخلوق فين؟ في معصية الخالق. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول، طب العلامة دي جاية منين؟ ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى ايه؟ ايه دي بتطبق على الواقع العالم الإسلامي اللي عايشينه. بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم ايه؟ مرض يسارعون فيهم. ومعنى يسارعون فيهم أي في طاعتهم وفي اتباعهم واتباع مناهجهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، خايفين لذا حصلنا بلوى. وانت عارفين دي زي ايه؟ أنا والله مش عارف يعني الواحد يتكلم ازاي أو يقول ايه. بعض الدول ربنا سبحانه وتعالى أعزها بالتوحيد والإسلام، فيقوم يتبعوا نظام غريب جدا. النظام ده هو ايه؟ المصارعة في إرضاء الغرب خشية ضياع الملك، فيفتحوا قنوات من الإفساد مش ممكن يعملها مسلم، علشان يشاع ان احنا هو متحررين ومتنورين وحقوق الإنسان وما غير ذلك. يعني تخيلوا، والله مرة من المرات وإحنا بندرس في الجامعة في المقررات الدراسية، فاتفقنا على المقررات ووضعناها للطلبة بيدرسوا فيه، فيوم يجي لنا تعديل، يا جماعة ما ينفعش، ولا أعدلهم، دخلوا لنا قصة الختان وقصة حقوق الإنسان، أخي بالك إزاي، وحقوق المرأة، حط الكلام ده في مقررات الدراسية. طب أحطها إزاي بس؟ ما هو الإسلام كامل فيه حقوق المرأة وفيه كل حاجة. يا دكتور الله يهديك، الحكاية دي جاي من فوق، مفروض علينا فرض. أقول له يبقى الحل نعمل إيه؟ ما نحطهاش جوه المقرر، نكتب كده عشان نبرأ ساحتنا إن دي فرضت علينا فأضفناها للمقرر. إنما أنت عايزني أغير داخل المقررات الدراسية اللي مبنية على مفردات قرآنية ونبوية وأمور علمية علشان خاطر أدخل حقوق المرأة، يعني كأن اللي احنا بندرسه ده مش حقوق المرأة؟ لا، هم عايزين حقوق المرأة اللي جاي من بره، أخي بالك إزاي؟ وحقوق المرأة، والحمد لله ما دخلوا، أنا مش مشارك في المسألة دي، بالك إزاي؟ فدخلوها بس في جنب، حتى اللي يجي بعدنا يحترمنا، يقول لي صحيح إن هم حملوا المنهج صح، بس اللي أضيف ده جه منين؟ من بره، فيحاول الشخص يبدي للناس إن هو يعني عشان ما يقولوش علينا إن احنا إرهابيين يا شيخ، ما يقولوا ولا إن شاء الله ما قالوا، أخي بالك إزاي؟ احنا ملتزمين بكتاب الله وبسنة رسوله، هم اللي غلطانين وهم الإرهابيين مش احنا، أخي بالك إزاي؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم إزاي تبقى إرهابية؟ إزاي يبقى دين النبي عليه الصلاة والسلام دين إرهابي؟ وإحنا لو تنازلنا عن حاجة هيركبونا في كل لحظة بتيجي، وكل يوم بيشددوا ويشددوا لغاية ما المقررات الإسلامية كلها تروح، وحطوا هم مزاجهم بقى وإحنا ندرس وخلاص. ما ده اللي بيحاول بعض الناس إن هم يعملوا دلوقتي في بعض الدول العربية، يشيل المقررات الإسلامية يحطوا مقررات تانية خالص مالهاش علاقة بالإسلام، بس قشور بسيطة كده الولد يعرف حاجة يعني إن هو مسلم، يعني اسم مسلم. فيعني من علامة الخوف الطاعة والخضوع لغير الله، والطاعة والخضوع لله تبارك وتعالى. يقول فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا إيه؟ دائرة. وقال تعالى ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد إيه؟ خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب كل متاع الدنيا إيه؟ قليل. ابن تيمية بيقول في عبارة جميلة جدا، ابن القيم بيقول سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. هو ده الخوف الصح فعلا، الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل. ربنا بيقول قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد إيه رحمه وذلك الفوز المبين. من علامات الخوف قلة النوم، دي علامة من العلامات، وعدم الغفلة ودوام الفكرة. اللي بيخاف لو كان صادق فعلا في خوفه فلازم تظهر علامات دي. قلة النوم يعني ايه؟ يعني لو واحد نام ومش همه حاجة خالص، لا همه فرض ولا سنة ولا شيء هذا القبيل، فين الخوف؟ عدم الغفلة، يتيقظ للحكم الشرعي، دوام الفكرة. الدليل على كده ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ولذلك العلامة دي تشوفها في غير المسلم جامدة شوي، يعني في المسلم بيبقى عنده مراقبة وخوف لربنا سبحانه وتعالى، فده بيخليه دائم الانشغال. بالنسبة للنوم ما يحاولش ينام طول الليل طول النهار. ثم أنزل عليكم، يعني شو أنا بتكلم على أساس ليه؟ إن في ناس كتير ممن انتسبوا للإسلام علامة الخوف ما بتبانش فيهم أبدا، هو كل يوم ينام ما تعرفلوش نظام. أهم حاجة والضابط إن ما يضيعش الأحكام، عدم الغفلة. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. المسلم ربنا أمنه فهو مطمئن، فخوفه من ربه باعث على اطمئنانه. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الإيه؟ الجاهلية. ما ناموش، يعني النعاس لما نزل ده جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى رحمة، لأن هم لما ترى المشركين في المقابل ما همش عارفين يناموا وخايفين في غزوة بدر أو في أحد، وتلاقي في المقابل نفس الكلام برضو المؤمنين خايفين لعودة هم يجموا عليهم، فربنا سبحانه وتعالى يرسل النعاس على مين؟ على المؤمنين. شوف بقى الخوف اللي كان في قلوب المنافقين، مش عارفين يناموا، ما ناموش. ليه؟ لأن الخوف من غير الله كان قوي جدا جدا، وعلامة الخوف بين عليهم. ومن علامات الخوف الغشية وانقباض الصدر والقلب وذهاب العقل عن لازم القول والفعل. أعيدها تاني، تلاقي الخائف بيحصل له أحيانا إيه؟ أما يكون خائف قوي ما يعرفش يميز بين الأشياء، وأحيانا يتكلم بكلام لا يعرف لوازمه، ساعتها يقول الكلام ويذهل عن لازمه، وترى انقباض في الصدر وضيق في النفس، زي ما ربنا قال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الإيه؟ الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا إيه؟ زلزالا شديد. بس إزاي الغفلة عن لازم القول دي؟ ودليلها إيه؟ أنتوا عارفين حديث حذيفة اللي رواه البخاري، كان رجل من كان قبلكم يسيء الظن بعمله طول ما هو عايش وهو في العصيان وفي قلب إيمان، بس هو قال لأهلي إذا أنا مت فخذوني فزروني في البحر في يوم صائف، ففعلوا به فجمعه الله، ثم قال ما حملك على الذي صنعت؟ قال ما حملني إلا إيه؟ مخافتك فغفر له. يعني الخوف هو اللي كان باعث، بس هو قرب قوي منه الأجل وحاسس أنه هيروح جهنم، فقال إيه؟ احرقوني وولعوا فيه ورموني في البحر. طبعا الغفلة عن لازم القول ده كفر بالقدر، يعني إزاي ربنا هيجمعني وكأنه عايز يعني إيه؟ يتلاشى، مش عايز يبقى له وجود في الآخرة. أخبرك إزاي يعني ربنا مش هيقدر أنه هو يجمع، فغفل عن لازم قوله وفعله. فالغفل عن لازم القول، ولذلك احنا قلنا هل لازم القول قول؟ لا، إن صح أن يكون إيه؟ لازما فهو قول. فاكرين المسألة دي؟ ارجعوا لها في اللي ما درسوش أصول العقيدة في مسألة المطابقة، دلالة المطابقة والتضمن واللزوم. فهل لازم القول البشري قول؟ اللازم من قول الله ورسوله إن صح أن يكون لازما فهو إيه؟ لازم. أما اللازم من قول المخلوق فليس بلازم إلا أن يقر أنه لازم. فاهمين حاجة؟ الله يعينكم. والله في كلام في الرجاء بس كده كفاية قوي. ها؟ لا أنت حضرت، هي شرحناها محاضرة كاملة، فممكن ترجع للمحاضرة أصلا دلوقتي كده معناها إن إحنا بقالنا ساعتين. الأخ بيشاور لي فساعتين كفاية قوي كده. نجاوب عليها يعني. لا الرجاء بقى خلاص انتوا هتعملوه، بس انا عايز اقول حاجه في الرجاء قبل ما اخلص، ان حصلت فيه اشكاليه بين ابن القيم وبين الشيخ الهروي. فالمهم ابن القيم قال كلمتين كان اود انني اذكرهم في المساله، يعني يكفي الدقيقه دي نخلصها كده ولا ايه يا اخ محمد؟ طيب خليكوا يا كده. فهو بيقول ايه الهروي؟ بيقول ان الخوف والرجاء منزله الضعفاء. فابن القيم ما عجبوش الكلام ده، اخد بالك ازاي؟ ارجع لها بسرعه كده اهو من المذكر يعني. لا لا لا لا خلاص، بيقول فيه ايه الشيخ الهروي؟ بيقول الرجاء اضعف منازل المريدين، لأنه معارضة من وجه واعتراض من وجه، وهو وقوع في الرعونة في مذهب هذه الطائفة يعني الصوفية يعني. وفائدة واحدة نطق بها التنزيل والسنة، تلك الفائدة هي كونه يبرد حرارة الخوف حتى لا يفضي بصاحبه اليأس. على فكرة كلام جميل جدا ورائع وراقي. ابن القيم رد عليه وقال إيه؟ شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، وكل من عدا المعصوم فمأخوذ من قولي ومتروك. ومن القيم يكون يصرح بالكلام ده وقتها يعني حاجه كبيره قوي، يقول لك شيخ الاسلام حبيب الينا والحق احب الينا من شيخ الاسلام. فعايز يبين له ان الرجاء من اكمل المقامات اللي هم بيقولوا على رجاء العابدين، الرجاء ده يبقى للعابدين بس. فقال له ازاي؟ اذا كان الانبياء والصديقين والشهداء وسائر الاولياء افضل مقام عندهم مقام الرجاء لانه دعاء وطلب، فكيف تجعل الطلب اقل المنازل؟ نعم. وبعدين قال كلام في الآخر كده يعني، قال يعني مش عيب علي أن أنا أنكر أو أتكلم على الشيخ الهروي وأرد عليه، خبالك إزاي؟ فكم بين الهدهد ونبي الله سليمان وهو يقول له أحط بما لم تحط به. يعني عشان تعرف أنما كنت متمسك بالحق ما يهمكش فلان ولا فلان، ما يهمكش مجمع البحوث كله. لو قال لك الأسماء دية المشهورة هي الأسماء التوقفية، قل له لا، هات دليل على كل اسم، وإلا ما هوش اسم الأسماء، ده مش حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفي هذا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحق في ليل بهيم أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. أناجي الحق في ليل فهي من أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب. أبني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سأبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى. وأهو الخير يا ربي كما كل الورى أهوى، كما كل الورى تهوى. ناجي الحق في ليل بهيم أصدق النجوى.